ناس زمان كل حد من 9 نصف نهار مع بسالم التواتي. ايه يا الغلاء، ايه يا الغلاء، يا الود يا الحب السكن في القلب بين دفايفي في كل البدن، مشتاق لك والله شوق النبات للري، ومشتاق لك والله شوق الغريب لديرته ورز الوطن، وانتي يا والدة كل الوطن، وانتي يا والدة كل الوطن. عمكم سلم التواتي من امام الميكروفون نفسه وفي مدار داركم، مرحبا بكم ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد ونهاركم اسعد الايام. معايا في تقنيه وهندسه الصوت اخويا ولدي علي الدرمولي. علي صباح الخير، مرحبا بك في العاده. علي تعرفوا فنان في يتلقاكم بخير ويخدم معانا برحمه وبخير زاد وبد، ربي يبارك فيه، ربي يعطيه وقت طيب. معايا في الاستوديو سيلي زريبة، ناقصين واحد في سيلي. صباح الخير، شن احوالك؟ لاباس الساده المستمعين يستنوا فينا راه الحمد لله. ناقصين وكنا ناقصين كعبه، احنا ناقصين كعبه. اي كعبه، اي كعبه، باهي باهي طويل ياسر، باهي تنقول راه توصل الكلام هذا، نقول باهي الله يبارك. روحت لي عمكم صالح ان شاء الله يطلع على خير. نعد ان شاء الله معنا اوقات طيبه، نشكر لك، نقول لكم مرحبا بكم. تقبلونا على الموجه 100.9، واليوم عندنا شبعه شعر وشبعه مسابقات، وباش ندرسوا برشا حاجات مع بعضنا ان شاء الله تعدوا معايا اوقات طيبه. وخير ما نبدا به قوله تعالى في محكم التنزيل: انما المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم عفوا، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. احنا اخوه، كل المؤمنين اخوه، والمطلوبين في ترتيبيه هذه ايش يجي بعدها ما دام احنا اخوه، فأصلحوا بين أخويكم. إذا كان فما زوج مختلفين وتنجم بحذاقة، مش بأمر، مش بنهي، مش باش تصلح بيناتهم، أصلح بيناتهم. وهني نستحضر قاعدة، فما قاضي قالت لبنتها: يا بابا كيف يجيك مهبول وعاقل إيش تعمل؟ قالها: نحمل العاقل ونرضي المهبول. قالت له: كيف يجوك زوج مهبيل؟ قالها: فما كين أحد. قالت له: كيف يجوك زوج عقال؟ قالها: ذوك ما يجونيش وحدهم يفوزوا مشكلتهم. فان شاء الله نقول يا رب يجعلنا من العقال اللي يحلوا مشاكلهم ويتدخلوا في مشاكل الناس بالحسنى بطبيعه الحال. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. راهو اصلاح ذات البين راهو عباره على عباده بين امراه ورجلها، بين خوه بين، وما فيها باس. راهو كي تتنازل مش يقولوا خواف، كيف تتنازل وتسامح مش يقولوا خواف، تقولوا يعطيه الصحه، تقولوا ربي يبارك فيه. فحاول ديما نحاولوا باش نصلحوا بين هذا وهذا. وحتى تو نجيو موضوع الجار، لان عندنا مشكله في الجار في في في نفزاوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاشر الناس وصبر على أذائهم خير ممن لم يعاشر الناس ولم يصبر على أذائهم. يعني إنسان جارك ولا أخوك ولا قريبك ولا زوجتك ما هيش كسوة على قدك تجي 42 تجي قياسك، عندها خاصياتها. حاولوا باش نقول لكم التمس لي أخيك عذرا، حاول باش تشوفه مبنط راه عنده مشكلة أخرى، تبالك طلبة مدايني في الشارع وتخلي مبنط المرأة تقول لها شبيك تقع عركة، بالك شبح حاجة ما تعجبش انت داخل للدار جيت من مبنطة، بالك سمعت كلمة أزعجتها. بالتالي ديما التمسوا عذر لبعضنا باش نكونوا أمة صالحة مع بعضنا، والنجم نكونوا حق أهل نفزاوة، نكونوا حق أهل نفزاوة الطيبين تمثيل الأخلاق اللي حبوا بعضهم واللي ودوا بعضهم. وريت هدايا في المساعدات شيء مذهل، يعني أهلنا في نفزاوة الحمد لله كل ما عيطنا وصحنا إلا وجينا الاستجابة من الناس الحمد لله رب العالمين. نسمعوا يا سعد اللي زرن بينا طلبوها مجموعة من حجاج ونرجع لكم بعدها إن شاء الله. أحسن ما نسمع إن شاء الله. يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يوم المحشر تشفع فينا. يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يوم المحشر تشفع فينا. يا سعد سعد اللي صور القبر اللي يتخاف نورا ويفوح بخورة حجة وزيارة مبرورة، ما يشوف خطورة ينجم الحامي وطفورة، يوم القبورة ما يشبح شي ضرورة، يختم في شورة من انتبد الهمة محشورة، يبدأ في خيورة في نعيم الجنة وقصورة، متمني صورة متطوح بري هوينا، شعشع نورا إن شاء الله من حوضا يروينا. يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يوم المحشر تشبع فينا. يا سعد سعد المشيلة ودع ذريته والعيلة، ضاوي قنديلة في يوم الصراط شيلة، والدمع هميلة مشوق ما عنده حيلة، يحلم في ليلة لما المنادي ناديلة، والنفس عليلة يخمم على الحاجات ثقيلة، بنوار شعيلة يوم المحشر يشفع فينا، ربي عطينا إن شاء الله من فضله يجازينا. يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يا سعد اللي صارن بينا، يوم المحشر تشبع فينا. يا سعد اللي صار الهادي صار من أداه المنادي، ماشي لغادي اللي نورا يشعل وقادي، الطيارة تنادي هيا يا حجاج بلادي، للبيت قصادي طف به صار ويمينا، بلغ المرادي حج روح لمضانينا. يا سعد اللي صار بينا، يا سعد اللي صار بينا، يا سعد اللي صار بينا، يوم المحشر تشبع فينا. يا سعد بلغ ترايتنا، شربنا من زمزم شربتنا، فرحنا ونشطنا، رقينا مع درجها وهبطنا، برية علتنا ما قعدت في المجمع فتنا، غفرت سيئتنا تضرعنا، مدين يدينا. يا سعد اللي صار بينا، يا سعد اللي صار بينا، يا سعد اللي صار بينا، يوم المحشر تشبع فينا. يا سعد الطيارة عبت حركها سايقها دبت، للقبلة شبت والشايف من رابغ ثبت، الحجاج تنبت حرمت من المخيط ولبت، والكعبة قربت نزلنا صففنا وصلينا، وروايح هبت طفنا بالمروة وسعينا. يا سعد اللي صار بينا، يا سعد اللي صار بينا، يا سعد اللي صار بينا، يوم المحشر تشبع فينا. يا سعد عزمنا وسرينا وقفنا في عرفات طلبنا، مع الليل ركبنا نزدلفة منها صوبنا، تساوينا يا سعد اللي صارنا بينا يا سعد اللي صارنا بينا يا سعد اللي صارنا بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد عمونا جينا رجعنا المكة وصلناها والنفس هنا طواف اليفاضة طفناها العمر زدناها بحرمة للمسكن ولينا الكل قضيناها الحجة تمت وتهنينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد المطوف نادى لمصار الهادي واصحابه عزمنا يا بابا وصلنا الحرمة وطرابة الدعوة مجابة ما بين الروضة ومحرابة الحجاج طرابة سلم على المطهور ثيابة فضلة وسبابة نطلب ربي ما ينسينا دمع سكابة منين خرجنا من المدينة يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد من بعد مصارة من جدة ركبنا الطيارة فرحة وبشارة كل حاجة مروح لصغارة عرض التجارة بالمرواح تهني فينا بيتين صهارة نحكوا عالشي اللي رينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد ربي ثبتنا على التوبة بعد طهارتنا صونوا حجتنا كل مسلم يثبت على دينا بركة سادتنا صلوا على المختار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد رجعنا معكم في نجمان من امام ميكروفون نبذه افهام الدردالكم عمكم سالم التواتي مرحبا بكم الناس كل ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد اللي حكم منتو ان شاء الله نعدوا قد طيبه مع بعضنا معايا علي الدرمولي كان عاده في الهندسه الصوت السالي الزيبه والحق بينا اللي قال عليه عمكم السالي طويل هكا اي طويل لا ما قلتش طويل قلت لك والعراف يعرف اي والعراف يعرف صالح صباح الخير صباح الخير عم سالم صباح الخير عم السالي صباح الخير اخوي علي ان شاء الله المانع خير لباس ما ان شاء الله والله لباس انت دوم قعدت تحت علي شفت هيك في الجره جبت علي اليوم طولي والله يقصد الجره ما باهي جبت له شيء دي مره لا لا اطلاقا ابدا ما جبت له شيء يا سيدي نهاركم مبروك الناس كلها تستنوا في المسابقه الشخص اليوم عرفناه باسم البشير البليداوي هذا الاسم اللي دارش في قبلي احنا نحبوا نعرفوا اسمه البشير بن فلان بن فلان بن من اسمه ومن انهي قرية واضح هو مولود عام 29 في 3/12/29 اقرا في جامعة الزيتونة هو استاذ متحصل على اجازة وراجل فاضل اخلاقه عاشق بالله ونعرفوه كلكيه من نجد زمان وفلاح فلاح فلاح فنان في الفلاحه وعنده اسره طيبه جدا صالحين كلكيه ربي يعطيهم الصحه تحبوا نعرفوا سي البشير البليداوي شنو اسمه سي البشير بن فلان بن فلان واضح هذا المطلوب السؤال الاول اللغز قريه في نفزاوه تتكون من اربع حروف كي نحن الحرف الثاني نلجو ما يتمناه المؤمن. انا عاود قرية في نفزاوة تتكون من اربع حروف فعلية احواج بتقرنه ما تجهاش احواج بتقرنه وريتك تكوخر ما تجهاش فيها اربع حروف كيف نحو الحرف الثاني نلجو غاية يتمناها كل مؤمن. واضح. الاغنية الاغنية تقول اوه الاغنية سيدي بان وجوه تقابلوا قولوا لي بان وجوه تقابلوا بان وجوه تقابلوا قولوا لي شنو الاغنية دي بالك سليك قريب يعطينا البيت الاول حبوا نعرف البيت الاول وشكون يغني فيها او شكون تغني فيها ايوه عم سالي اختف اختف اختف اختف طول اختف بان وجوه تقابلوا قولوا لي يا ونكملوا الاغنيه رد بالك تقولها انا يمثل سالي اللي يحب اللي يلقى جواب تليفوننا 75 493 859 ايوه سالي يمثل في الجواب على سؤال جايزتنا اليوم وين كتاب سالي هو كتاب بعنوان رياس البحر الهندي 10 استكشاف العثماني كتاب ثمين جدا من حجم كبير ان شاء الله يكون هديه لواحد منكم اليوم اللي يعرفوا الاجوبه على اسئلتنا تو باش نخش شوي في الفسحه في فقره تفرغ قلبك امراه تشكي وتبكي من جيرانها اليمين بالحنث الشهاده بالباطل الجار وصى عليها ربي مش النبي وصى عليها ربي الجار ذو القربة والجار الجنب حتى كان جارك وهو مش قريبك يبقى جار وانت مطالب برعايته ووده وتستر عليه عيوبه وتظهر مزاياه جارك راه والله يعني يا سيد المستمعين متعني ربي بأربع أجوار والله نعمة الحمد لله يا رب أولاد أخونا محمود بن الحساني أخونا شحام بن الحساني ولدي وبنتي هو وعائلته محمد بن عبد القادر بن علي محمد أبو بكر وعائلته وكلهم يعني نسوين ورجال يعني حقيقة محيط طيب من الجهة الأخرى الجيران طيبين فالجار الجار الجار وصى عليه ربي في القرآن وواحد صحابة يقول لشد ما أوصى النبي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه قرب يورث يقول لي يورث معاه سبحان الله يا رب. بالله يا اللي عنده جار ولا جارة أسألها ينقص شوي من الإساءة يا سيدي سي ارتلوا نصمة نقص شوي من الإساءة تو نجبت كنت نجبت تو على الصلح بين الناس وراها واللي مين تقول دبرتها لها أنا كذبت عليها كذبة ما يجيش لا ما يجيش تعرفوا تحسبونه وهي الله عند الله عظيم يعني امرأة عزوز الله يغفر لها كنتها امرأة طيبة رجلها يحب التاي مر شوي ايش تعمل هي تعود كنتها طيب في التاي تقولها شوفي ولدك يبكي ولا ارد الباب وتزيد السكر للتاي لا حول ولا قوة الا بالله مش تعمل مشاكل مش تعمل مشاكل لرجلها ما يجيش كاي خياني رانا اخوة راهي العمة اعتبرها امك وانت الكن اعتبرها بنتك الجار اعتبرها اخوك أني أنا أسألكم إن شاء الله ربي يوفقنا كل كيه باش نحاولوا الجار ما نغلطوش في الجار الجار كنت هرب لأني كان عايت في الليل نعايت الجيراني ما نعايش تخفي أخذوا بعيد علي ومش هذايا والله نجبدها كم مرة نحتاج ولا تقالي مشكلة اللي عمله لي محمد بن أبو بكر ذا جاري اللي عمله لي واحد من أولادي يعني قريب مني لدرجة ولدي وبنتي مش حاجة أخرى بتسبب في حاجة أخرى زاد عم سالم أيوة. وعم السالي أيوة. هي قطع صلة الرحم قطع صلة الرحم في العائلة راهو ساعات يتدخل واحد أخي يتدخل أيوة. واحد يقول أرد بالك راي مرتك عملت ولا راي بنتك عملت أيوة. ولا راه هو أيوة. ولدك عمل أيوة. أيوة. معناها يقطع صلة الرحم وربي سبحانه قال من قطع رحمي قطعته أيوة. هنية هنية حتى جبت الآية بكري فأصلحوا بين أخويكم احنا مطالبين باش نصلحوا مش باش نجيب نعقد الأمور هاي خلينا من جار تو شنو خلينا من جار خلينا من انا ناخذ حاجه اخرى هاي بص عليه هاي هاي ناخذ حاجه اخرى جار قداش عندك جار انا عندي اربع جيران والله تحف صلى البي يعني ما تعد وتنسى اربع اجوار بعائلاتهم وبناتهم والله كانوا تعرف الدرجه كونه تنجم تعرف عندي تجربة وقت اللي زوجتي مرضته في السبيطار المآكل من كل الجهات. قلت لهم راكم عاقبتوني باش نقتل 30 صحنة اللي هذا يجيب يعني دليل على كونه وانتم بتعرفوا جو الدار الحمد لله يا رب. فهم عملت نظافة في البلديات نشكروهم ونقدموا لهم تحية ونقول لهم ربي يبارك فيكم وراكم تلمدوا في أثارنا في أوساخنا ربي يبارك فيكم وربي يعطيكم الوقت طيب. وتحية كبرى لكل عمل البلديات نساء ورجال. لاحظت في قبل لي مجموعة من النساء والله شيء روعة شيء روعة يعني شي روعة. الستة تلقام ينظفون الستة تلقى. يعني احنا فرشاتها وانتم تنظفونها في أثارنا الله يبارك فيكم. العنصر الثالث المنكوبي نابل بالله اللي في حالته يساهم في انا موجود في بالله يحاولوا باش نخليه من التليتون يا مدربية تعاونوا مباشرة في البوسطة لا فاهم ايه البوسطة حتى 10,000 5,000 ابعثها خير باش تولي يقبل لي عندها مساهمة او لفزاوة عندها مساهمة به. تحية لبنتنا سارة بن ميلود عندنا مدة ما اتصلتش بينا نحيوها بالمناسبة بارك الله فيك نقولها يعطيك الصحة وربي يبارك فيك ورانا مشتاقين لك به. من الاخلاق الطيبه اللي تفجعني في السيري في صالح نعم انا اخونا عبد القادر مبارك صاحب مكتبه المنار عنده خدامه برايات تحف. جاء واحد يخدم معاه اسمه محمد ايش المهم هذا محمد النوري من فطناس. انا وقت اللي جيت ما لقيت جديد يعني فحبيت نلقاه كأني نعرفه عندي 20 عام شفت كيف وعم سالم ورحب بي وقضى لي قضياتي في المكتبة ونسخله كان معينين نلقاه مع الناس كلها كي البسمة على وجهه محمد يعطيك الصحة وربي يبارك فيك وعبد القادر له منبه طيب مجيه كان الطيب عندك الشك. الجمعة الفاتت فقدت جار من جيراني عزيز علي أخوي عم عبد الله بن عمار الله يرحمه ويسامحه نعزي أخوه سي فتحي ونعزي أولاده ونعزي أمها دي الزهرة وأخواتها الكل حليمة وعيادية وكل أخواتها ونعزي كل عائلة المساعيد في أخونا عبد الله بن عمار الله يرحمه ويسامحه مات موته بهجر خرج على زيه توفى الله يرحمه ويسامحه. به نرجع عندنا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجعكم بعد حين إن شاء الله نقولوا ألو على السلام. أهلا وسهلا عم سالم صباح النور معكم بخير الله يبارك فيك سعيد معكم زين الله يبارك فيك شكون معايا باب الهادي معكم الهادي سي الهادي مرحبا يا سي الهادي مرحبا بكم انتم كل منين سي الهادي منين انا من جديده جديده باهي مرحبا بك سي الهادي ما وليت ولد ولد الدار اي نعم نعم مرحبا سي الهادي نعم راي الاسئله هذه لابد منها حتى كان يعود لا اكيد الاسئله مش لي انا وياك الاسئله المستمعين مش يعرفوا شكون بالضبط هاي تفضل سي الهادي. بالنسبه للأستاذ هو البشير البلداوي إذا تعرفش اسمه بالضبط إنما هو فلاح ومن البلدات إحنا نحب نعرف اسمه بالضبط والله الاسم بالضبط ما نعرف خاطر خراني نقبل بالنسبة للأغنية الأغنية هي لصالح يا خيل سالم ولا اللغز ما عرفتش باهي ربي يبارك فيك على المشاركة يعطيك الصحة هذه تفضل تحب تحيي حد تسلم على حد نحييكم أنتم الكل وإحنا نحييك بدورنا وعم سالم واخوي علي اي واخوي صالح الله يبارك فيك ان شاء الله وجميع من اسم لقب عيال باهي نحيوك جميع الجمهوريه كامله والاسلام الكل بارك الله فيك عايشك يا نبي وسي عم سالم ايوه عندي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اي ليس القوي بالسرعه انما القوي من تمالك نفسه عند الغضب صحيح صحيح اي هل هو القوي ان شاء الله ربي يقدرنا باش نكون واحد عندنا ربي قوينا يا ربي فوقنا والله امين يا ربي ربي عرب بصرنا بعيوبنا ان شاء الله يعطيك الصحه يا هادي الله يبارك فيك ان شاء الله شكرا لك الى اللقاء. باهي تقريب مرقنا على على الفسحه واعطيتكم المسابقه نذكركم بها حبوا نعرفوا سي البشير البليداوي شو اسمه حبوا اسمه الكامل ومن انهي قريه حبوا نعرفوا أغنية فيها بنا وجهد قبل وقولوا لي هي الأغنية وشكون غناها ونحبوا نعرفوا قرية من نزاوة فيها أربع حروف إذا كان النحو الحرف الثاني نلقوا حاجة يتمناها المؤمن شن هي القرية هذه علي قال هيك القاها علي ها انا جيبك يا تطح بكر يكتب يحوم ان شاء الله ربي يوفقنا الخير ورب يعطيكم نقطه. طيب يا علي حط لنا اغنيه اشعل لنا نايل والدمع لها الليل خده اهمل لنا نايل لنا نبكي على نكتفي بالقدر هذه من الأغنية. إن شاء الله تكون عجبتكم اختيار علي. هي حضرونا للسؤال الديني علي كيف تفازوا. باش ناخذ شخصية اليوم شخصية أعنا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجعكم بعد حين إن شاء الله. نقول ألو عسلامة. ألو صباحين عمسال. صباح النور. صباح التفوق والتطلق يا عمسال. يا رب يا رب الله يبارك فيك إن شاء الله. عايش بنتي شكون معايا صباحكم بنتي. نسمة من نسمات الجنة إن شاء الله رب يا رب العالمين. ليك والعم صالح والعم سالي. الله يبارك فيك. نعم هذه غالية بنتك غالية. هذه غالية مرحبا بك يا غالية. مرحبا بك عايشة الله يخليك. نهارك مبروك إن شاء الله. تفضل غالي مرحبا بك. سمعتي مسابقتنا اليوم؟ نعم سمعتي مسابقتنا اليوم يا غالية. سمعت يعني بالنسبة للشخصية العمي بشير بن محمود البلداوي والقرية أي. هي جملة كيف نحو الحرف الوسطاني تبقى جنة. الله يبلغنا جنة إن شاء الله. الله يبلغنا جنة رب العالمين. اي والاغنيه والغنيه اسمها غنية صالحة يا اخي لسان باش روحتولي. تغنيش منها شوي؟ تعال تغني منها شوي. باش روحتولي يا خيل سالم باش روحتولي. باه باه يعطيك الصحة غالي. يعطيك الصحة. كنت حبي تحيي غالي كنت حبي تسلمي الحي هاي عندك الحق ولا عندك الحق يا عبد القادر. عندك الحق راجل يكون الاول. هاي راجل على فوق دائما هو الاول. نحب نقدم احلى واحسن تحيه لاختي كلثوم ورجل هوان اللي دائما هم واقفين بجنبي. اي واقفين بجنبي ساعري يا غاليه. نعم. راني كلثوم فما كلثوم في مسلسل مقطتني ما تغشيتني ياسر. فما قصة الرماد يا فما لا لا لا هذه كلثوم مش قصة الرماد هذه كلثوم من الجنة يا غالية. نعم صدقيني دوب نشوفها نقول تكلة تلزق قصة طول دوب نشوفها صدقني لنحب حتى نتفرج عليها يا عمسان. باه باه غالية كلثوم سامحيني بنتي رانا نفدكم واني وغالية بنتي. مرحبا كلثوم مرحبا بكم. بالله يا عم سالم نقطة صغيرة. أي. نحب نوجه للنسية متاع نفزاوة خاصة كل بنات تو ونقول لهم بأن العم والعم راهو كيف تتعاملوا معاهم بالباهي. أيوة. راهم تلقاهم تحت يديك خطر اني جربتها. صحيح والله صحيح. عمتي ولديك عمتي ام راجلي وبابا راجلي صدقني. أيوة. ينحازوا لي انا اكثر من صغارهم. اي أيوة. والله أيوة. على محبتهم. أيوة. في خطر اني انت باهي اسلوب سياسه هو هذاك هو السياسه هي الكل. أيوة. تلقاهم منجذبين لك على خاطر هم رضاهم رضا الوالدين. أيوة. انا دائما نقول لهم راهو اللي انا نتخبى الخير اللي نتخبط فيه انا تو. أيوة. اطار والدي رضا عمي وعمتي. أيوة. ولي الله العباد تشهد يا رب. أيوة. يا غالي نحيوك ونحيو راجلك ونحيو عائلتك كلكية ان شاء الله ربي يعطيك وقت طيب. عايشك الله يخليك يا اخي قاضيك بنتي ومرحبا بك في كل وقت الميكروفون عزمتك. عايش بنتي الغالي شكرا الله فيك. شكرا سلام. اليوم باش ناخذوا شخصيه سي عمكم سالح. حضركم شخصيه انت عمرها مندوس تو يقدمها لنا بعد تالي ان شاء الله. باش ناخذوا شخصيات من الزاوة في الفقر هذه عباقره الزاوة. الاسبوع الفات حكينا على عبقريه من سوق لحد من القلاعه كنا البشير تليلي وتلاقيت انا وياها قاعد يشكر يوم قلت له لا راه اعطيناك حقك ما اعطيناكش حاجه من عندنا والله تستاهل كل خير. اليوم الشخصيه متوفيه هنا الطاهر بن عبد الله الله يرحمه. الله يرحمه. من هو الطاهر بن عبد الله؟ طاهر بن بلقاسم بن عبد الله ولد في قبلي عام 1936. قرأت تعليم الابتدائي في قبلي ومشى الحركة الوطنية منذ شبابه يعني الدستور كان من اليوسفيين في السيد. أي كان من اليوسفيين وقع بطبيعة الحال عام 54 رجع للفكر البعثي بطبيعة الحال السلطة مش تخليه. أي نعم. معه رفاق مثل عبد الرزاق بن حمادي وعلي شلفوح في عام 1968 تحكم من أجل انتمائه للتيار البعثي حكموا عليه بالإعدام. وقت حكموا عليه بالإعدام بيهرب يعني يجهز ما يهرب. فهرب شال الجزائر وديما الجزائر هي مهرب لنحيي أخواتنا في الجزائر زايرين رجالة وعاش فيها فترة ثم مشى لدمشق باش نشوفوا عبقرية الراجل. وانت مال القيادة القومية، الحزب القومي، حزب البعث، وقعد يتنقل بين سوريا وليبيا وفرنسا حتى لما مات عام 1978، تدفن في قبلي بفضل البشير العكرمي، لأن عم بلا وقفه محبوش لكن سير البشير العكرمي نذكره بالخير. ومن ريش خوف زبير حي ولا توفى لا يرحمه. فالمهم أن تدفن في قبلي في تربة أهله وأجداده. مشيت نزور في عائلته، نلقى زوجته في حالة الدراكة مريضة وليداتها كيف كيف. فهني كما قدموا شخصية نعملوا نداء للسلطة يتفكروا عائلة الراجل ذايا، راجل ضحى بوقته. علاش يا عم سالم اخترتونا عبقرية؟ لأن كتب كتب ما سبق حتى حد ومخرجوا هم مش التوت لا موجودين ما في تونس، مش موجودين. ما جابتهم لي بنت أختنا نحييها بالمناسبة، أختها مرت البرغوثي الشاعر عبد المجيد البرغوثي. عبد المجيد فكتب الأول الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية عام 1976. كتاب ثاني تاريخ الحركة النقبية في تونس بتاعت الحال. كتاب الثالث الوحدة العربية من وجهة نظر مغاربية، لأن الوحدة العربية من وجهة شرق شرقية شيء آخر. ثم الثورة من ابن خلدون إلى ماركس، يجمع بين بين بين الفكر اليساري في عند العرب والفكر اليساري الماركسي، وتوسط بيناتهم. كتاب جميل جدا قريته يعني. الكتب هذه صدقوني من أسمل ما تكتب في السياسة. توا يقرأ فيهم في ليبيا، في سوريا، في العراق، في اليمن، مراجع في السياسة. اللي كتبهم تونسي، اللي كتبهم نفزاوي قبلاوي يسكن في النزلة. هذا مش عبقري يا ولادي، هذا واحد من مازلت عباقرة نفزاوي. شخرج لكم حاجات جميلة ياسر خلاص. والله نشكر أختنا أم عبد الودود اللي لفتت انتباهي، هي اللي اقترحت الفقرة ذي، نحيوها بالمناسبة ولا يعطيك الصحة. هكاية نعرف النفزاوية كيف سرور. سروري سرور فايقتنا. أنا يقول سرورة ديما سرورة. سرورة. اللي نبهتنا أن عباقرة نفزاوي يجب نذكرهم. هذا واحد من عباقرة نفزاوي، أربع كتب. الكتاب درس في السياسة ودرس في العلوم، يدرسوهم في العراق، في سوريا، في الجزائر، في ليبيا، ما هم في تونس. عبقرية من عباقرة نفزاوي. أي نعم من تونس. إضافة عم سالم. أيوة. بالنسبة للي ما يعرفهاش، هو اللي مسميه يقولوا الحتاوش. أي. المرأة متاعه مرأة مناضلة. معناها فك الفترة هذيك يجوا حتى جراية يشاركولها فيها. يلقوش مثلا جوابات جتها، يلقوش فلوس عندها تحت الجراية متاعها يشاركولها فيها. وصبرت مسكينة، وهذه المرأة النفزوية المناضلة. الليلتين اللي بات فيهم على بعضهم في فرنسا تقتل، ووقت اللي جو معناها باش يشبحوها هل هو لباس ولا كيفاش، معناها الضربة كيفاش مات وكيفاش كذا، لقوهم سندق وما حبوش حتى الحلاني يحلو. هذه معلومة مع نزيد نضيفها للمواطنين. بقى ناخذ المكالمة مثلنا مع أخونا الهادي بن عبد الله. نقوله ألو. عسلامة. عسلامة. مرحبا. مرحبا بي. شن أحوالك لباس؟ شن حالك خويا؟ لا ودي شنك، شكون معايا ترى؟ لبس عليك العيدية بن سالم الرحمن. العيدية؟ اي بنت علي بن عامر بن سالم الرحمن. مرحبا بك يا عيديه، وربي يبارك فيك. ايوه الله يخليك. الله يبارك فيك. شنو احوالك يا عيديه؟ لا لاباس الله يعافيك. طيبتك كويستي صباح ولا لا؟ نعم. طيبتك كويستي صباح ولا لا؟ انا طيبتك كويستي، وهاني حاطه شويه الصابون. يعطيك الصحه يا عيديه. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. هاي سمعتي مسابقتنا اليوم ولا لا؟ تقولي معانا ترى؟ والله بالنسبة للشخصية ما عنديش على حتى خبرة. باه خليها غادي الشخصية. ايه لغني يا لم كلثوم. باه. وبنتي من يامت وهي تخطط في الكراسة باش تقول لي البلاد. ايه. قالت لي راهي جمنا ما سبقونا عليه. باه ما يسالش. ام كلثوم تغني بنا وجوه تقابلوا يقولوا لي. والله هيك على حسب بنويتك يعني. باه. ربي يبارك فيك يا عيدية. ايه شكون تحب تسلمي يا عيدية؟ شكون تحب تحيي؟ أنا نحب نكرم أختي الغالية رقية. أي نحيوك يا رقية. ونحب نتمنى لها الشفيء. ربي يشفيها إن شاء الله. ربي يشفيها إن شاء الله. أختي اللي ما كرمنيش ربي بالصفاء. هذه هي أعتبرها بنتك. أعطتني أختي بنت. بارك الله فيها. بارك الله فيها. نحيوها بالمناسبة. يا حرة الحراية المقدودة. هكا سيلة الرحم. كرمني ربي ببنية. أي. الحمد لله. 26 عام. الحمد لله الحمد لله. هي اللي هي نور. الله يا ربي يعطيها وقت طيب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اي. ونحب نقول للعباد اصبروا اللي ما نعمكمش ربي راه ينعمكم. اي يعطيك الصحة. 26 عام ونعمني ربي ببنايا. الحمد لله يا ربي الحمد لله. اصبروا. الصبر هو مفتاح الفرج. ونحب نقدم تحية لباباي الغالي. اي حيوه. اللي هو نهار 4 اكتوبر يتمنى المية. باهي الله مصلي على النبي. اه من المعملين في زاوية. ايه وقاعد يمشي ويجي ويخرج. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وقاعد عند السيرة وعند الدبارة. الحمد لله الحمد لله. ونحب نقدم تحية لعيلة خويا. اي اللي هي مراه فاضلة. اي مراه كريمة. اي اللي مهنيتنا على بابا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة شيختي شيختي يا عيدي يعطيك الصحة. بابايا في وسط العباد انظف واحد في وسط العباد اللي يقعد معه. اي مقيو. اي كل جمعه وعلى تخويا قايمه بواجبه الدخله كاين واحد من صغارها من تنظف له شعره قصل ظوافره. اي تبدل له دبشه. بارك الله فيها بارك الله. نشكرها ونقدم لها تحيه. اي ونقدم ونلحق الرحمه لامها. اي اللي هو الفضل الكل راجع لامها. اي ما يربطها تربية صحيحة على خطرش. هاك هو راجع لك في البر مع الفم هالبنت تروح لامها. حق والله حق يا حق. الحمد لله بنية وليد وحايد وكرمنا ربي بمرأة سمحة. الحمد لله فضل ربي علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله. ونحب نقدم اكبر تحية لاختي الغالية رقية. من حيوك يا رقية حتى احنيها معاك مع مع العيدية نحيوك يا رقية. وبنتها الكبيرة اني قلت لك لعمي ربي كان بعد 26 عام ببنية. اي. بنتها الكبيرة تو قدمت لي في عمره باش تستعمل لي عمره. بارك الله فيها ربي يبلغك ان شاء الله الوقت طيب. خلينا الميكرو هاد علي. نقدم تحية صوت على صوت يعني. الكل من يسمع فيه. باه ده كل. نقدم تحية لبن عامر سلفي الكبير. اي. ونقدم تحية لسلافي الكل وسلفاتي. اي. ونلحق الرحمة لاختي الغالية الزهرة. اي. سلفي اخت رازلي. اي. واختي خديجة في المنشية نبغي المنشية ومن ساكن فيها. بارك الله فيك. اللي هي آلة حامد بن عيسى نقدم لها التحية. أي. تعرف يمكن راك حامد بن عيسى. أي اللي صوت مصطفي عندي يا علي. أي. باه. ونقدم تحية الحياة بنت عمتي ذيك التواتي. أي. ونقدم تحية لكل من يسمع فيها واللي يعطيك الصحة يا عيدية أنت امرأة فاضلة ياسر ويعطيك الصحة وربي يعطاك على قد نيتك. كيف ما اعطاك يا ربي يبارك فيك وربي يعطيك الوقت الطيب ربي يخلي لك وبيك ان شاء الله حتى كركوبه تتمتع به وربي وي هاي تفضل يا سالم. نعم عندي لغز نقوله لها. هاي قولي ولا لا. هاي قلت لك عندي لغز يقول لك احلى من الدقله. هاي والحليب الرايق. هاي واحلى من الزبده والزبيب الطايب. هاي اللي هو شن هو والله انا ما نعرفش اما هذا يقولوه ترى كلمه حلوه. العسل زعة. جميع المسلمين. القرآن زعة. لا. الشهادة. أعطك الصحة. أيوة. أي عندك الحق. عندك الحق أي. كلمة حلوة. أي كلمة حلوة ومن أطيب الكلمات. أي أعطك الصحة. الله يعيشكم. آمين الله يبارك فيك بارك الله فيك شكرا يا. نقدم تحية لذعت نفزا وكل من كان سبب فيها. بارك الله فيك. الله فيك. الله يعيشك. فهم البلداوي حيوه بالمناسبة. الله يعيشك حنان. أيوة بارك الله فيك. يا. الله يستر. أخوي. هاي تفضلي. هاي لا بك هو. باهي إلى اللقاء بسلامة. يا تقنين حطوا لنا كب الفولارة يا تقنين. أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتبار يا ربي خلي اعتذر استاذ المستمعين على انقطاع الناتج على خلل في الاجهزه التقنيه. هم الاولاد يعطيهم الصحه صلحوه. ما نعرفش صوت مسموع ولا لا. باهي الصوت باهي الحمد لله. كنا حكينا على المرحوم طاهر بن عبد الله ونحب نقول المناضلين الصح ياسر في قبلي والعباقره في نفزاوه في كل قريه من قرى نفزاوه تلقى عباقره في فطلاسه في بشري في مصمعة في زرسين في سعيدة في اي قريه من القرى تلقى عباقرة وخرجة عباقرة. إن شاء الله كل أسبوع نأخذ عبقرية من عباقرة نفزاوة. فجمعية فرحة للمكفوفين في دوز مع رعاية المسنين عندهم ملتقى في تونس. حبينا نحكي معاهم ما ندريش نجموش تقنين يوصلهم يوصلنا لهم باش نحكي معاهم. إذا كان أخذوا المكالمة دي لأن الجمعية هذية تاعت فرحة المكفوفين قائمة في دوز نشاط جبار. فتحية هي المشرفة عليهم بنت فتحية هي المشرفة على الموضوع ضايا إلى جانب المسؤول على المسنين. فتلاقوا زوج مشاريع المسنين والمكفوفين في عمل اجتماعي جبار في دوز. هذا ليش حبينا أن نتصلوا بهم عندهم مداخلة إذاعية. إذا كان اتصلوا بنا أن شوفوا التقنين بالليل عارض اتصلوا بهم به اجبت على عباقرة نفزاوة. كان في الجيش تلقى عباقرة من نفزاوة, في التعليم تلقى عباقرة من نفزاوة, في الهندسة تلقى عباقرة من نفزاوة, في اي ميدان في الطب. بالمناسبة تلاقيت سي الحرابي دكتور الحرابي والله كيف شخبلته راجل فاضل ياسر كان مدير الصحة وخدم البلاد وقت كان طبيب في الصحة العامة وحتى كان ولا وقت ولا مدير عام للصحة قدم الكثير للبلاد في الحقيقة في الاتصالات عند سي محمد بونجي يعني المهم أن عباقرة الدواء موجودين. وإذا كان إحنا غفلنا على عبقرية من العباقرة أنتم متفكرون به سواء كان مراسلة كتابية ولا بالهاتف ولا تتصلوا بالسيلي ولا بصالح ولا معكم سالم باش أن نحاولوا نقدموه. لقيتونا المجموعة هذه تعدوز ولا لا؟ نحاولوا إذا كان هم في الاجتماع يتصلوا بينا. به صالح اخترت لنا مرأة من دوز. من هي المرأة هذية وعليش اخترت؟ والله المرأة هذية هي مرأة مناضلة. أيوة. هي الحاجة خديجة بنت إبراهيم بن علي. أيوة. في بداية الاستقلال. في بداية الاستقلال حولت المنزل نتاعها المدرسة, باعت الضيعة نتاعها من أجل بناء مركز تكوين للفتاة, باعت غابتها باش تعمل دار صناعة للبنويتي. هي أول رئيسة اتحاد نسائي في دوز, وكانت من أول المكافحات من أجل تعليم البنات نتاعها وبنات المنطقة. وكانت في مقدمة من طالب بفتح معهد ثانوي في دوز. تعرفوا مثلا خاصة البنت قبل ما كانتش تقرأ, وكانت تنقطع عن الدراسة في سن مبكرة لأن أهلها ما يقول لك بنتي ما تقراش البرة مثلا. وحتى إذا كان تقرأ مثلا في كتاب في دوز يطلب البابا يقول له يلزمك تجي تقري لي بنتي في الدار متاعي, ما يلزمهاش تخرج البر. حذارة كانوا حذارين ياسر. أي هذه المناضلة ولدت سنة 1907 وتوفت الله يرحمها سنة 1997. أيوة. هي ما كانتش متعلمة عم سالم وعم سهيل والسادة المستمعين. أيوة. لكن كانت شغوفة بالتعليم, تحب تقري البنات. يقول لك مثلا إذا كان البنات متاعنا مقروء أن إذا كان أنا ما قريتش يلزم بناتنا ما يخرجوا جهلة, يلزمهم يقروا. حولت المنزل انتاحة المدرسة المحو الأمية. هذا كان عام 1958. وفرت كامل الظروف الملائمة للنجاح. أيوة. و ووفرت زادة كيف صبورات وكتب والطباشير باش يقروا بيهم لبنيات هذوما. وقامت بانتداب معلمات اللي متحصلين على السيزيام. أيوة. مثل خديجة البدوية سنة هذه عملت عام واحد برك عام 1900 قرت عام واحد معناها في البنيات هذوما. وحليمة الشادلي اللي قرت أربع سنوات من عام 1961 حتى العام 1964. الحاجة خديجة هذية كانت تتمكن كل واحدة من اللي قروا ثم بمنحة تقدر بعشرة دينارات شهرية، وكانت تساوي المنحة هذية مرتب معلم في الوقت هذاك منتدب من الحكومة. تلقت دعوة خاصة من رئيسة الاتحاد النسائي في الوقت هذاك هي راضية الحداد، تتمثل في أكياس من ملابس قديمة وتولت بيحة وخصصت من المداخيل متاعها هذية مبلغ الإنجاز مشروع فضل عن المساعدات، وشرت قطعة أرض وبدت في البناء متاعها في السبعينات، وذلك في حي الشتاوة في دوز بقرب الزاوية متاع المحجوب، وهذايا يعرف بالنادي. خلوك مكين أرجع لك بعد حينك. نقولوا ألو عسلامة. ألو عسلامة، صباح الخير أم سالم. صباح النور. صباح الخير جماعة نزال الكل. نبس عليك. صباح الخير. الحمد لله. شكون معايا بنت؟ معاك فتحي بن علي رئيس جمعية المكفوفين الجاوية. هاي محسوب ما عرفتك الشيء. هاي فتوح، شنو أحوالك لاباس؟ الحمد لله. أنتم وين تو يا فتوح؟ نعم. أنتم في طريقكم لتونس ماشيين لتونس؟ ماشيين إن شاء الله، إن شاء الله فما ندوة بمناسبة احتفال اليوم العالمي للمسنين. أيوة. فما ندوة إن شاء الله في تونس غدوة. أيوة. أنا ماشيين جمعية رعاية المسنين. أيوة. ورئيس المصلحة سي رشدي بن إبراهيم وجمعية فرحة المكفين المسنين نعبروا الندوة إن شاء الله. نحيوكم وربي تمثلونا خير تمثيل إن شاء الله. ويعطيك الصحة يا فتحية على نشاطك وعلى مجهودك. كنت قدمتك توا وحكيت على موضوعكم، وكيف كيف نحيوا الاخ المسؤول على المسنين ونقول لكم ربي يعاونكم ان شاء الله. ان شاء الله بمناسبه اليوم العالمي للمسنين ان شاء الله قاعدين الجمعيات الزوز وبشرف الاسره وكبار السن. أيوة. وبشرف بالاحرى سي رشدي بن ابراهيم رئيس المصحة. أيوة. قاعدين نحضر في انشطه. تمت المشاركة في اليوم الإقليمي الثاني بتطاوين يوم 23 ديسمبر. أيوة. وتعدى يوم رائع جدا، تعرفت الجمعيات وصارت فيه حلقات متعدة وتم تكريم الجمعيات. يوم السبت أمس اللي هو تم استدعائنا من طرف جمعية جهوية بالمطوية. أيوة. كيف صار يوم مفتوح وتم تكريم أكبر مسنين في المطوية. أيوة. اللي هو عمرهم يفوق 400 سنة. أي. وإن شاء الله اليوم أنا في اتجاه تونس وباش تواصل الأنشطة على مستوى جهوي في قبلي إن شاء الله. فما أنشطة مشتركة ما بين الجمعيتين، وفما أنشطة معناها كل جمعية واحدة معناها شنو باش تقدم. باه. وإن شاء الله كل عام المسنين بألف خير إن شاء الله. أمين يا رب. أمين. سبق قلت لي استدعتونا باش نشاركوا معاكم ان شاء الله هنا في قبلي. ان شاء الله دعوه مفتوحه للي يحب يدعم الجمعيات واللي يحب يشارك، وسواء من الشباب ولا من المسنين. هي صحيح الاحتفالات من المسنين، لكن اللي يحب يمد يد المساعده سواء من المجتمع المدني ولا المنظمات اللي يدير الخير ما يشاورش مرحبا بهم الكل. وطبعا انت مدعو للدعم وللتنشيط ان شاء الله. ان شاء الله. عايش بنتي الغاليه، الله يبارك فيك. عايش بنتي. معك سي رشدي بن ابراهيم رئيس المصلحه باش يعطيك ليما ان شاء الله. سي رشدي مرحبا بك. مرحبا بك يا سي رشدي. السلام عليكم. مرحبا بك يا اخوي. الله يخليك. مرحبا بك ومرحبا بكافه المستمعين. اخويا تعبناكم وتمثلونا، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، ربي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله. الله يخليك عم سالم. أيوة. كما تفضلت الأخت فتحية بالنسبة لبرنامجنا سنيرة وبرنامج متنوع وثري. أيوة. ذكرت الندوة الوطنية إن شاء الله في تونس بيش تكون تحت ما بعد التقاعد أعطاه متواصل ودور فاعل في التنمية. أي. شاركنا في الملتقى الإقليمي الثاني للفريق المتنقل بجنوب الشرق والغربي، كان مشاركة متميزة جدا. أيوة. إن شاء الله نحب نعمل تغطية إعلامية سنية شاملة مع إذاعتكم وإذاعات موقرة في كل بشي يغطونا الأنشطة اللي الدليل باش نعرضوها في الأسبوع القادم إن شاء الله. الدليل إن شاء الله. إن شاء الله عندنا معرض صناعات تقليدية باش تأسسها جمعية فرحة. أي. عندنا رحلة صحراوية إن شاء الله ترفيهية للمسنين. يوم استشفائي في حمام السبطيمي. جمعية رعاية المسنين إن شاء الله في يوم الأربعاء. أمسية شعرية تنشيطية كيف كيف. وعندنا رحلة استطلاعية إن شاء الله لجمعة توق المطروحة. فضلاً عن تنظيم إن شاء الله زيارات متابعة للمسنين باش نقدم لهم خدمات مختلفة ومتنوعة. وباش نكرم إن شاء الله الكفاءات من كبار السن نهار 6 أكتوبر 2018 إن شاء الله. إن شاء الله. ونحب نهني مسنين بعيدهم ونشكر الجمعيات اللي بالفعل قاعدة تخدم خدمة معناها كبيرة ياسر لكبار السن. وإن شاء الله نعملوا كل عام إن شاء الله نكونوا معنا خير من العام اللي فات إن شاء الله نوفروا جميع الخدمات المختلفة لكبار السن. وإن شاء الله مسابقتكم أنتم الإذاعات معنا بحول الله بحول الله بحول الله بحول الله. مرحبا بك شرشدي ان شاء الله ربي ربي يوفقكم وربي يعطيكم نقطه طيب ان شاء الله وربي يعاونكم. الله يخليك عم سالم شكرا على التغطيه. شكرا الله يبارك فيك. شكرا اخوي الى اللقاء. به صالح الاخت هذه اللي جبتها هي احدى المناضلات. نعم. لان نزاوا فيها برشا مناضلات. صحيح. فيها برشا مناضلات فيها اللي ادوا دور خاصه الزوي. أي. الزوي كانوا مكمن للثوار ومكمل السلاح وهذه هم اقل جهد من اللي كافحت باش تقري البنت وتقري البنويت في دوز في أي. وقت كان البابا بنت ما تشوفش الباب ما تشوفش الباب, ما تشوفش الباب. وتلقاهم حزاره مثلا يجي للبنت نتاعها يقولها لا ما تخرجيش تقولها باش نمشي نقرا يقول لها لا وان شاء الله في مناسبه اخرى تو نجيبوا يقولوا حجبها يعني تحجبت اي حتى الباب ما توقفش فيه اي حجبت هذه معناها وصلت حتى جابت معلمات واخذين السيزيام وتعطي فيهم في 10000 باش تقري البنات اي باش تشبه معناها كيفاش الانسيه 10000 وقتها في 54 يعني شريت معلم يعني شريت معلم والله يرحمها نقولوا على كل حال وان شاء الله تلقاها عند ربي عندنا رافق باللي عندنا زعيمه الله يرحمها أي. يعني ادى الدور جبار في الاخر تزوجت بالبهالي ككفيف بهالي في النادي كانت تتذكر وكانت حنينه حتى على تلامذه حنين نقروا هنا عشان نتذكر يعني فما مجموعه ما ننساهاش الحاج عبد السلام بن سعيد لمين بن سعيد هم الزعيمه هذا ما نسيت كانوا يدخلوا كل هني حضر الحمام كان في بلي اي حضر الجامعة في المكير هذا ما ثلاثة كانوا عبارة على مرجع للإقلال والتلامذة اللي يقروا لأن ما كانش فما مبيت روش الشيل يعني كنا في حوالي تذكر ذكر يعني نفزاوة فيها رجال وفيها نساء ربي يعطينا الوقت طيب وربي ربي يرحم الميت منهم وهنوا على البني ديكم هنوا عليك الشايب اللي عمره 80 و90 هنوا عليه وخلوه يعدي شيخوخه مريحه حاولوا باش يعدي اخوكم التالي يشير لي نيو صالح يعني احنا شبابين هو الزراعه عاش 80 عام شباب هو شباب هو لا عاش بقيد المهم نحاولوا باش نعدوا شيخوخه مريحه الكبار السن بتاعنا امين ناخذ مكالمه ونرجع لكم انا معاكم الو الو عليكم صغار كبار اي هو يا سهمي مولى الدار اي واللي قدم في الاخبار اي التقني اللي نظم يختار اي مع عم صالح وعم سالم اللي متعنا بالاشعار أي. مع بابا سهيل الفنان اي يتلموا من كل مكان اي في برنامج ناس زمان صباح النرجس والريحان يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيكم بالخير يا عم اهلا مرحبا بك سلامه احوالك بنتي لبس عليك يعيشك عم لبس عليك تعرفي يا سهيل ايش قال لنا تو أي. أنا قلت روفوا بالمسنين و... وخلوا معد شهوها مريحة شارليني وصالح يعني إحنا مسنين وكان هو أي. هو شباب هو مازال شباب هو ها إن شاء الله كلكم شباب يعني الله يبارك فيك ياخذ بخاطرك إن شاء الله بنت مرحبا بك سمعتي مسابقتنا اليوم أي سيرتي تراها شكون الشخصية اللي بث عليها اسمه شو اسمه والله يا عم البشير بن محمود البليداوي باه و القرية هي جمنة إيه والاغنيه الفضيحه يا اخي سالم باش روحتولي تعرفيش لحنها ترى تقول يا اخي سالم باش روحتولي روحتوا لي بنا بنا وجوه تقابلوا قولوا لي آه يا سالم. هذه عاد هذه قولك صراحة، هذه الشجاعة الغصن من هات الشجرة هذه بتفكر السالي يعطيك الصحة يعطيك الصحة. هاي المكرمة العظيمة كنت تحب تحيش كنت تحب تسلم يعني والله نحب نحيي جيراني الكل وأقاربي وأخواتي في قفة سميرة وجليلة زريبة وأخويا سامي وشريف زريبة وأمي الغالية صاحبية صولة وسيدي الغالي على روسنا الكل وسعاد زريبة وسعاد في المستير وأمال بحذايا في النجلة أخواتي الكل وأقاربي الكل ودار زريبة ودار صوف وكلهم به. ونحب نحيي زوجي الغالي نور الدين بالبشير اللي ديما يشجع فيا الحق بارك الله فيك سي بشير كل العاملين بوزارة التربية والتعليم ونهدي له أغنية فريد الأطرش تأمر على الراس وعلى به لا تعنى يا علي يعيشك يا عم سالم يا غالي يحييكم الكل إن شاء الله يلقى علي ويعديها لك يعيشك يا عم سالم بابا الشيخ تعرف الأغنية شوي تعطينا مقطع منها حتى شوي تأمر على الراس والعين تأمر على الراس والعين وجودك يا عز حبيب وجودك يا عز حبيب فرحة وتمت للأطرين تأمر على الراس والعين اشربوا السقين من العين مثلك يا سكر في دوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي اثنين يعطيك الصحة يا حضرتك يعطيك الصحة يعطيك الصحة عايشك يا عم سالم يا غالي بارك الله فيك بنتي الغالي الله يبارك فيك إلى اللقاء إلى اللقاء ملأ سمعتوا العائلة الفنية كيفاش يعني السيد نساء مقطع من الأغنية جينا عند سونيا المقطع الصحيح متاعها يعطيك الصحة يا سونيا ورانا فرحانين كي تتصل بينا ومرحبا بيك في كل وقت ما وقفنا عند قلنا عظيمات نفزا ومازال عندك فيها المرأة ما تقول عليها المرأة الله نقول الله يرحمها ذاك الله يرحمها وراهو العظيمات في نفزا برشا نساء وبرشا رجال كبار أدوا أدوار جبارة ومازلنا باش نفصل على عباقرة الزاوة توا عندي أكثر من 10 عباقرة هم وجين بالذين إن شاء الله كل أسبوع نقدموا عبقرية منها ما شاء الله هاي هاي صار ايش اخترت لنا اليوم في الزاوة اي اخترنا عوينة راجح عوينة راجح هي اسمها عوينة أمي هندة قبل عوينة أمي هندة تو يقولوا لها حتى عوينة أمي هندة و... هي وين هي هذه هذه موجودة هاتوا نشبح الموقع متاعها وين أي؟ هذه عوينة راجح تقع في جنوب غرب دوز بنحو تقريبا 20 كيلومتر أيوة وشرق قرية الصبرية بنحو 6 كيلومتر ويربط ما بيناتهم مسلك في سع ميت تمحال مسلك هذايا بمجرد هبوب الريح وقت اللي ينوض الريح راهو الثنية هذية انساها تعرف صالح وكل الجماعة عشان نزوله في سيدي مرزوق انا صغير عمر السنين الثنية ما فهمش الشهد اكوام رمل يعني يلزمك تتبع كل التغرب ايوه هذه استفاد المستعمر الفرنسي من صعوبة المكان هذايا وبنوا برج عسكري في المنطقة الفاصلة ما بيناته معناها باش ينجم يدخلوا لهم حتى عدي. حتى واحد حدود حدود اي سكان يسكنوا في الخيام وقت للرحيل معناها وقت اللي ثم مطر ولا حاجه يسكنوا في خيام وقت اللي يبقوا ثم معناها بصفه مؤقته في القريه يسكنوا في اكواخ من الجريد والنخيل ومن بعد ولت تتكون من مجموعه من المساكن الصلبه المبنيه من المواد المحليه ما بتعرف قبل خاصة ما ثمش سمان ايش يعملوا هم قول احجر وروبي احجر وروبي ولا ترش وروبي وعندهم الرملة الرملة ذيك يحرقوها ويعملوها زبس وفيها صحة معناها مش عادية قبل ما عندناش السمان ومتعديش سخانة اي وحتى السطوح بتاعنا قبل يعملوا فيهم يعملوا فيهم بالزبس ما عملوش مثلا ورباط يربطوا بالخشب بتاع النخل ما كانش مثلا حديد وما كانش كان في قبل لوتا كان تعرف صالح مرة بعثتني امي باش نطلب شي سمان باش نطلع ابوي يقول اي يعني ما كانش سمان موجود ما كانش موجود ايوه به قلنا هذه سمى حديث وقع مع محمد بلغيث اللي هو عمره 80 عام بتاريخ 26 سبتمبر 2009 هو اللي اعطاه المعلومة هذه. يقولها جاء الهجرة والسكان متاحة في آخر سبعينات القرن العشرين، وين مشوا ترى وقت اللي تفرقوا؟ مشوا قرية الرحمات وقرية الفواء. أيوة. وقت اللي غمرت الرمال المتحركة البلاصة هذه أغلب بناءات القرية بكلها مشت معناها باستثناء بلاصة واحدة عم سالم هو المسجد انتاع البلاد. شوف معناها حتى في تسونامي وقت وقعتك المد البحري بتاع تسونامي بلاد كاملة مشت ما عدا المسجد قعد. وسئلة واحدة ساعتها قالوا لها كيفاش منعتي؟ قالوا دخلت لك البلاصة هذيك معناها دخلت المسجد. رب سبحانه معناها رب سبحانه عاد يحمي بيته بيت الله. اي رب سبحانه حمي. زاد كيف كيف معناها لاحظوا البحثين ان عدد من القبور لقوهم في الربوة هذه اللي تقع في الجهة الجوفية متاعت العين هذه متاعت العوينة تراجح هذه في الشرق متاع العوينة هذه عوينة تراجح ثم مرتفع من الأرض يتسمى اليوم تنزاز. هي العين موجودة ولا لا صحيح؟ العين بقد كان الأثار متاعها يعني حفرة. أي حفرة بقد كان الأثار متاعها اللي تتسمى تنزاز. وربما الاسم هذايا نفسه اللي تذكر في العصر الوسيط هي ربما يقول لك لاسيما الإباضية ما كان خاصة الإباضيين معنا دخلوا هدي في نفزاوة هنا منها تحت اسم تزاج ثم تزاج وثم تزاج عند أبو زكريا ذكرها في الكتاب متاع السير وثم تزاج عند الدرجيني. الدرجيني هذا واحد من علامة نفزاوة زي كيف كيف هل معاهم خالد بن زياد وطارق بن زياد نسبة الدرجين يعني أي في الدرجين اسم تنزاج هذية عند الشامخي في كتاب السير زي كيف كيف. هذا أمر كم يقول غير مستبعد إذا ما اقترن اسمها باسم الدرجي زي كيف كيف. ما نجموش نخلط ما بين القرية متاع التنداج اللي موجودة بجبال اسمه بجبال النفوسة وتنزاج القرية اللي ذكرناها تويك. تتسمى القرية زادة كيف كيف عوينة أمك هند اللي يزوروا فيها تو عوينة أمي هندي هذه نسبة لمرأة صالحة عاشت في الربوع هذيك وقبل ما تموت طلبت باش تدفن في المكان هذاك. اش قتلهم؟ قتلهم البلاصة اللي توقف فيها الناقة ادفنوني في وسطها ادفنوني في البلاصة هذيك. وتم هضايا معناها لبولها الطالبات متاحة وين وقفت الناقة على الأرض هذية دفنوها فيه معناها ومبركت الناقة حفروا لها ثم ودفنوها. ويستقر بهذه القرية عدد كبير من قبيلة الصبرية معنى يسكن في البلاصة هذية. لحظة صالح أوقفهم ناخذ المكالمة ناخذ المكالمة يا تقنية نستقبلوا الأزهر نستقبلوا الأزهر الأزهر كالعادة ووالد السي خيري سلام ولد لباس والله ألو إذاعتي يا زينة هي صوت النغم والشعر تبوى زينة أيوة على الأف أم نلقوه ترجع يسينا أخبار ومعلومات مقريناها أي يا حاكي يا عتمر سعر جينا وعجية الأخبار فيك نلقاها أي فيك نلقاني صوتي وصدايا وصورتي والواني أي يا نبع شعري وغنمتي والحاني زهر الصحاري فايحة بشداها زهر الصحاري فايحة بشداها شجرة ثقافة موطني ووطاني والدار داري وبالحب خشيناها أي تحيات أخيكم رضا. مرحبا بك رضا. شكرا أهلا عم تالي مرحبا عليك شحوالك بيه شرحوالكم عمسيري عمطالح أهلا وسهلا صباح الخير خير رضا لبس عليكم الكل الله يبارك لك. شنو مورك انت؟ ترمولي على الكونسوليت تبعك للقائد الرحلة أي أسمع أي. يا رضا ندور نجاوبك بيت شعر أي مرحبا ألفين مرحب أنت يلي في غيابك عند أصحابك حكاية فيها رددنا حديث الود منك في كلامك في نظافة صحبتك في بسمتك ساعة عتابك أو ملامك الله يخليك صحيح الله يخليك الله يبارك لك الله يبارك لك يا عم سالم يبارك لك جميعا انا بنت وقتها وهديه والله يا عمي سالم الحلقه بتاعت اليوم راهي متميزه حقيقه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. علاش متميزه؟ لان في التاريخ اللي كان يحكي فيه عم صالح تو حكيتها انت البكري وخاصه اني عجبتني الحكايه على المقاطعه بن علي هذه من دوز وشوف المرزوقيات طبعا طبعا شوف المرزوقيات ايش عامله ونبداو مليانه بالعباقره يا رضوان. اي وفيها اكثر من هكاكه دوز. اي انا لهجه كل مره نبش على واحد يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. وعم يسالم راهو ونقول للبنات تو ولا محالة هو الوصايا ربما إن شاء الله تنفع على كل حال. نقول لهم شوفوا تاريخ النبذاء وشوفوا المرأة النبذاوية راهي مشي بالمظهر وبالسسمه يعني بمجرد لبسة ولا باللوك ولا بالحسابة. شوفوا المرأة النبذاوية قاعدة تعمل تعرف عملت في التاريخ يا رضا وتخلص في الناس في الوقت هذاك. تعطي ب10,000 للمعلمة لتقري لها الزر. يعني راه مش سهلة يا عمي سالم هذه مش أي إنسان يعملها. لا لا لا يا لا راهي راهي حاجة صعيبة راهي. تعرف النساء اللي قدمت للبلاد هذه وهذا اللي يقول أني نحب بلادي ونحب الوطن موطني. تعرف يعني يا رضا نحكي نادرة. نعم. عام 57 نقرأ في السنة الثانية. نعم. أمي ما تسلفت 3,000 باش تشرينا بهم كسوة. أني أخويا. سبحان الله. بعثتني المرأة يسموها حفصية. سلفت فلوس جبتهم لها حطتهم حذاها في جلالها يعني في الحل. ايه احنا قاعدين جت مرا شبيه قلت لها راو تندخل الزر يقروا وحتى عشاهم ما عنديش. ها قلت لها هاهم هذوما تو حطتهم لها والله يا رضا عندك تو حطتهم لها وخلتنا احنا بلاش. يا سبحان الله يعني وين هالمده ضايه ولا المرأة اللي تسويها. ما هذا ونحب كما قلت لك علاش انا قلت لك الحلقه اليوم متميزه لخبط كشفت على اشياء معناها هذه نحب نسمعها ونسمع الحكايات هذه ونسمع تاريخنا ان شاء الله. بالله سامحني عمي سالم حتى طولت عليك شوي تفضل. يعني فتح قوس صغير على عبد المجيد البرغوثي اللي بكري اللي هو جو الشعر العظيم هذاك العبقري فعلا والله عبقري والله واحد هو معروف في الشرق يعني سوريا ومعروف في لبنان ومعروف في الشرق ومع الاسف والله صحيح والله صحيح والله واحد من عباقرة نبزاوة وعليها غبشة من التراب يعني مسكين بالفعل وإحنا دورنا باش نبث التراب على هالرجال هذوم وعلى هنسي هذوم. بارك الله فيكم. أمين يا رب. أمين يا رب. صدقني راي حلقة اليوم نشكركم عليها حقيقة. الحمد لله رب يبارك فيك رضا يا أخي القافل. بايسي أيوة على كل حال ذكرني عمي سالم نحب نعرف وشي البشير البليداوي جسمه البشير بن من هو الحقيقة يعني كما تعرفني عمي سالم يا نكون نعرف يا نكون ما نعرف هذاك الرسم نقلد وروا عارف روحي ممكن نقلد ونجي صحيح لا يعني نعرف سيد البشير البليداوي احترام اللي هو رحمه الله الشيخ العظيم لا لا حي لباس هي رحمة حي لا سامحني الله ان شاء الله يمسي انفاسه امين يا رب مازال مازال الله مصلي على النبي عليه يا رضا راهو ما شاء الله ما شاء الله وفلاح ممتاز به رضا علمي انه هو فلاح عمل حق الصراحه حكايه الحياه ما ندريش عليها والقريه يعني القريه رضا عرفتها ولا لا القريه النحو من الحرف الثاني نلقوا ما يتمنه المؤمن هو هي قريه جمله اكيد هيك النحو شنو النحو شو وين الحرف الثاني يعني الميم معناها جنه اي اي تولي جنه معناها باه باه ولا بنا وجوه تقابلوا يقولوا لي شنو هي الاغنيه ترى اي يا اخي سالم باش روحتولي بنا وجوه تقابلوا قولوا لي باه يعطيك الصحه الشعر لمحمد المرزوقي اي والتقريب الالحان لزرياب صالح المهدي صالح المهدي صالح المهدي اي صالح المهدي بطبيعه الحال اسمع اي نعم او سالي الذكر صلاح المهدي جاء هنا القبلي وقعدنا في قعده وحب يقدم لنا اغنيه ام لا لا السلفان ما لقاش في الاخر قال دم تك دم يعني قدمها بالايقاع بالايقاع قال اباك عبقري زماله ما هو كان رئيس الثقافيه القوميه له اي بطبيعه الحال الله يرحمه الله اسمها خلاء كذا يا ربي متعت المنشد ذيك الغناية متعت مرزوق تفحنها هو صوف وسدايه من اجمل ما غنت صريحه من اجمل ما غنت صريحه اما راك دبلت علي ناحيه هاي الاغنيه اللي محضرها للجمعه جاي ناحيتها وينك اسمعني بركة اني نخمم ونكمبر ويجي رضا الراي يخش باهي باهي رضا باهي يا سيدي يا سيدي ان شاء الله مخلوفه ان شاء الله معلومه تجي خير منها باهي باهي ان شاء الله رضا بارك الله فيك رضا شكرا حنان انا حييكم نحييكم كل ونحيي اللي كانت تحكي معكم بكري غالية بنت عمتي اللي هي من اقرب الناس لقام اختي معناها نحييها تحيه لسانها حتى ذيك المناضله مرام مناضله حق ذيك غاليه وان شاء الله هي وعائلتها واولادها ورجلها ان شاء الله في حياه سعيده ان شاء الله ان شاء الله وكذلك من خلالها بنت عمتي كلثوم والاخوه الكل يسمع فينا الكل في الرابطه وفي كل مكان باش ما نطولش عليكم بارك الله فيك رضا الله يبارك فيك اخوي الى اللقاء به مازلنا معكم في الزمان الركب بتاع الجانب خذ الميكرو يا وليد يا وليد يا عصفور ها مرحبا بيك لازها عسلامة يا ودي لباس عشان احواله الحمد لله لباس عليه لباس جانا جواب فيك مدندن قال شبيه صعبنا واسئلته واعره وقال لك عاود لنا سؤال وبسطونا هاني حملتك الرساله كلك هي وتو بعت لي نحكم معاه لا الساعه مش صعيب السؤال هذا موعد مش صعيب عليك انت لا قرا نفسات حاجه قرأ وقال لك يا انور يا انور تسمع فينا تو راهو لازر قال لك قرانا في السادسه تو بعث لي نحكم على لازر كيف يجي وقت منتخلت لاباس امورك لازر لاباس هاي باه سي خير عسلام مرحبا بك لاباس وبيكم كل مرحبا تعب زاور لازر ونرحبوا بنفزاوة كاملة وشكرا بارك الله فيكم ونرحبوا بالسادة الحضور يعطيك الصحة بارك الله فيكم زادة هاو عودة ميمونة إن شاء الله هاي هاي هاي هاي ودي نعملوا به غير فرضوا علي باقي لي لقبل نخدم مقابل هذاي رأسه زي حجر تتيمم رطب ديما حاجة وقرعة ديما يضحك ديما يضحك يا أخياني عندي سمح ياس عز حاجة قال لهاد جويني خذوا أني شوفوا به لوت اللي جهلوا فن خذوا أني شوفوا به أنا شوف فيه من أجمل الناس شكرا لكم الله يبارك فيك به عم صالح نكملوا هنا العوينة تراجع هذه اللي قلنا عوينة أمي هند تو ويزروا فيها معناها في كل مناسبة هي هي والولي علي بن علي وقت اللي بركت قلنا الناقة هذا العين بتاع تلمية هذه الدفنة المرأة هذه تم وضريحها موجود إلى الآن مش كون اللي يستقروا فيها البلاصة هذه عدد كبير من قبيلة الصبرية هضامة في الخريف يجوا في البلاصه هذيك ويطلقوا عليها باسم اهل العوينه اي باه وكانوا يتنقلوا في الصحراء بعيد من للغرب حتى يوصلوا يدخلوا للحدود الجزائريه ايوه وجنوب معناها يوصلوا حتى لغدامس باه مرورا بالذهبه والمشقيق وجنين يحكي لنا على حاجات هذا ما يعرفوهاش ريت شنبش يتقسموا اهل العوينه هذوما أيوة. يتقسموا لعده لحمات اهمها اسمع العكاكزه اسمع النفزاوي قال لك عده لحمات اي هم العكاكزه اصلهم جراردة من قبيله غريب جاء واحد منهم وكان اعمى واعطاه اخوه واحد من البنات بتاعه ايوه وقال له اعطاه واحد من اولادها عفوا وقال له خذ ولدي هضايا يكون لك عكاز لك معناها باش يقوم به مرافقه سموته اي ثم جوز معاهم زي كيف العثامنة اللي هم جو من شعبة أولاد أحمد من أم التمر من مدني بعد فترة قضوها في بعض معنا قضوا فترة في كلوامن عندنا أولاد الحاج ينسبر واحد زي كيف للسقية الحمراء في المغرب وعندنا العواينة واللي ينقسموا إلى فرعين هو فرع الجبايرة أصلهم من الجزائر والمرش هم عواينة أصليين معناها هضمة اللي موجودين في عوانة راجع هذية اللي موجودة تو في بحذا الصبرية واللي يقولوا لها تو عين أمك هند اللي يزوروا فيها في كل عام ويعملوا عندهم عندهم فرقة بتاع مداح ممتازة أي ممتازة جدا ضرب غريبية أي غريب خاصة غريبي وولاد عليزة ده فرقة ولاد عليزة ده كيف أي. وعندهم تو فرقة ال اسمها هيك الزقيري أي. اي حتى ضمه معناها ما هو تعرف اي راهو الفراغ يولد الفن راه فراغ يولد الفن اي نعم يعطيك الصح شكرا تعطينا اغنيه يا تقت اعطينا اغنيه صح حالك خلينا نحكم وشوف لنا سؤال الدين باهي ناخذ المكالمه انت اللي تحكم يا شعلي انت اللي تحكم الو اخي عبد السلام نهارك سعيد شنو احواله بس عم سالم يا ودي شنو بعيد يقول كبير عم سالم والله يا ضي الميكرو خايب والله ما عرفنا ايش نعمل ما هو ها لا عم قول فهمي بدي ميكرو جديد ولا عم سالم ان شاء الله الاسبوع الجاي باه شنو احوالك انت لبيه كسر عم سالم ها ضعيف صوتك ياسر باه يا طول قوي الصوت ولا نتكلم انا بالحال اي باه شكون الشخصيه اللي بث عليها يا شكون معي صح عاد العاد مقبل عاد مرحبا بك يا عاد عاد كمسال هاي شكون الشخصية اللي بس عليها شو اسمه ثلاثين بشير البلداوي ويعطينا اسمه صحيح ترى الشخصية البشير الشيخ البشير بن محمود به يسكن في بشوية عاد عم سالم في عقلك كان معلم وكان مدير في بلبكة في تلميذ وكان أستاذ تربية إسلامية وطنية وكان معارض ديني وكان شيخ إمام خطيب به هاي السؤال الثاني ترى السؤال الثاني هاي هذه جنة باه والسؤال الثالث الثالث كان صدقني ربي صليحة اي الاغنية كيف تقول الاغنية صليحة الاغنية شو تقول ماني ايش عارف عم سالم باه يعطيك الصحة يا عادل من قبلي هاي شكون تحب صحيح ان شاء الله وانت جد الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك اعطينا اغنية اعطينا اغنية نريحوا شوي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيفاش يهنى البال وانت بعيدة، وكيفاش يزهى خاطري بلا بيك، والاشواق تصبح كل يوم جديدة، والروح تبغي شاهية تلاقيك، والقلب يما بنبضة وتنهيدة، في كل نبضة بدقتة يناديك، جرالي كمال مفتوم فارق ريدة، لو كان يلقى يطير لك ويجيك. نهار اللي نسمعك، نهار اللي نشوفك فرحتها يا عيدة، والروح تسعد وقت ما تنجيك، لكيف ودك في نجود وديدة، ولا فم منه في الغلط سويك، وانت لولدك جلد التنكيدة، لا تغفلي والبعد ما ينسيك، اني طلبت ربي قاصدة بعقيدة، بجناح عطفة يسرك يحميك، تعيش حياتك هانية وسعيدة، ويفتح ابواب الخير ونرضيك. عنكم سالم صوتي في الأزمان من امام ميكروفون لبزاوة فهم الدار، داركم على الموجة 100.9 يشيروا لي عندنا مكالمة، ناخذ المكالمة نزالها صلاح عبد الرحمن، نقولوا الو على السلامة. صباح النور. يا مرحبا. اشحال؟ لاباس عليك. الحمد لله عم سالم وين؟ جنات، مرحبا بك يا جنات. يعيشك عم سالم. شنو نقول؟ بخير يا عم سالم، صباح الخير خالي صالح. صباح الخير بجنة لحالك يا جنات. انا اسمع يا هالبيت ما احلاها اسمعي. 60 من عمري تعدوا وانتي زي السفينة هزتنا الكل، محال لا تهونت لا سلمتي، لحد منا في حماك تذل، يا ما سترت عيوبنا وعاونتي، يحتار يلقى في ضياك الحل، وانت اللي جمعت الشمل وانت اللي صنتي، والراي منك للنجاح يدل، عمرك تعدت جهدي كونتي، كل حد منا للهدف وصل، واليوم خليت الديار رحلتي، هالقلب يما تبعك ورحل. الله يرحمها يا عم سالم. الله يرحمها. نعم زين. مرحبا بك جنة. يعيشك عم سالم. بس عليك شنو الوالد لباس، اموركم لباس كل؟ الحمد لله. الحمد لله. هاي جنة سمعتي مسابقتنا اليوم؟ سمعتها اي ان الشخصية ما عرفتهاش الحقيقة. جنات بنتي باه. والاغنيه لمنا الاغنيه الغنيه يا اخي سالم باش روحتوا لي صليحه باه. والقريه اللي نهضوا عليها ترى القريه هي اللي قال عليها الشاعر من غادي ندب القلعه نخرج الغرباها مدينه تعجب حرف الجيم نسميها وهي مسقط راس الوالد جمنا نحو منها حرف الميم تبدا جنه. ربي هاو الجواب يعني هاو بربي سلم المستمعين اسمع الجواب عاودي من الاول بتاع زعمت فين القريه مدينه هي اللي غنى عليها الشاعر قال من غادي ندب القلعه نخرج غرباها مدينه تعجب حرف الجيم نسميها وهي مسقط راس بوبايا باعتباره ولد فاها ونحبها برشا مش عارفه علاش البلاد هذيك ماكش كان انت تحبها جمنه الكل نحبوها جمنه فاه تعرفي جمنه ذكرت برشا كتب الشيخ محمد بن طاهر يقول يوسف بن فزاوه يقول اماكم من قبل لي همزت الركاب كل واحد يبغي على الوطن في حل وماكم جمنا للدرس والكتاب فيها الشيخ عمير على خاب لذل من قبل معروفه بالعلم وبالقرايه. وبمناسبه ذكر جمنا عن سالم بربي نهني زميلنا في الخدمه يوسف القلالي بعد صبر كبير ونقولوا وهنناه في الاداره اما من عبر الاثير ونقول لها مبروك عليك اميره وان شاء الله تتربى في عزك يا ربي وان شاء الله تكبر وتخواها. سيدي قلالي مبروك عليك اميره وان شاء الله من قسمك وان شاء الله من حفظ القران. امين يا رب العالمين. ان شاء الله يا ربي يا اميره قلالي. باهي. ونحيي اختي سميره بن خالد زاد زميلتنا والسكرتيره بتاعتنا سميره. ايوه حياها بالمناسبه لي. يعطيك الصحه يا عايشك عام سالم. الله يبارك فيك. واليوم حبيت نهني ونواسي مش نواسي اما نقول لهم ان شاء الله لاباس نطير عليهم السو. اي مر جدي في طريق ماشي باش تعمل عمليه في المستير ونقول لها بشفاها ان شاء الله ربي يرجعك لنا سالمه يا دادا ان شاء الله. اي بنت عمي الفه نقول لها ان شاء الله لاباس محمد عزيز نحيي نزيهه بنت عمي ونقول لها ربي يخليك للطاهر ولدك امين يا رب. ونحيي صحي صديقتي واختي روضه زغدود نقول لها صباحك يا سكر ان شاء الله ديما متالقه يا روضه ان شاء الله ان شاء الله. ونهنيكم ونحييكم انتم ونقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك ودمتم متالقين وربي ان شاء الله يطول في اعماركم والكل يا عم سالم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا يا جنات. سادة المستمعين اذا كان وليدات عن الرابعه والاولى الثانيه والثالثه والرابعه أدوات مدرسية تاعت الأولى والثانية والثالثة والرابعة اتصلوا بينا عندنا فما شكون في سوق لحد إذا اتصلوا بينا إذا كان واحد يحتاج أدوات أصحاب الخير مع أخونا السي خيري الله يبارك فيه اللي ديما باذل جهده معانا و عندنا الأدوات هاي حاضرة يتصلوا بينا نعطوهم لهم. بارك الله فيك يا خيري. أرد الميكرو أعطيني الميكرو أعطيني الميكرو خيري ربي يبارك فيك وسامحنا في تعبك. اسمح هذه راهو مش هني صراحة يعني الدلو على خير كفاعله نشكر الخيان اللي ساهموا معانا اصحاب مكتبات ولا جيرانك من حومتك نقول لهم ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحه وراكم هزتوا علينا الحمل ربي يبارك فيكم. وراهرا سي سالي تعرف لاحظت هني الناس هذوما عاده اني هاك فهم تعليم عالي يقدسوا للتعليم درجة كبيرة ياسر. الدكتورة سونيا المرة الأخرى داب ما قلت لها وحدها تبرعت صاحبة لابورتوار كانت تدري علاش أشمست فرحها يقول لك صالح في وقت لها هدت لها حق الدواء المرأة قديش فرحة قرب الطيل يعني كانت مشكلة هذه الدكتورة سعدية قالت لي ما تقولش على اسمي لكن لا مثالش يعني صاحبة الفارماسي المقابل التجاري داب ما تحكي بحذاها آليا من غير ما يشعروا تفضلوا اللي حاجتكم به يعني ناس تقدس للتعليم وحاجتهم باش يقرأ الخطر ليش هم وصلوا وصلوا وشافوا ثمرة هاك التعليم وين وذاقوا نكهته نكهة النجاح ري نكهة ثمينة ياسر مش ما تقش بالفلوس راه ونجاح هم في الحياة يعني كيما كنت نحكي لك بارك الله فيهم صراحة يعني اللي نقصده من الناس هذوما نتكلم بحذية بركة راه مش نقصده نقول أعطينا يقولي حاضر أي. وفي اي وقت راني حاضر طالما تعاونوا في تلامذة تعاونوا في كذا اني راني استعد. بارك الله فيهم. بالله بقى بالمناسبة عندنا امرأة في سوق لحد تعبة بنت كوجينة ناقصة مواد السبالة الحاجة تعلمية هذه وناقصة الوطان بتاعها إذا كان واحد يتطوع من غير ما يجينا إحنا يعطينا يجينا نعطوا اسمها يمشيلها مباشرة يعطيها شوية الأسباب للواحد بتاع الماء والوطاع بتاع الكوجينة ابنتها هي تو حاضرة أما الوطاع ما قدتهاش وما عندهاش بتاع الماء هذا أسباب للواحد إذا كان واحد شيء آخر نشكر الأخت اللي عطتنا غسالة سي بقاسم هذا طول العائلة سي بقاسم بالحال أو يسمع فينا تو أعطيناها العائلة الأخرى امرأة عندها وليدات وحالتها تعبة هاي قلنا لها غسالة تعاونك على أهم الزمان يعني راه خير موجود في نفزاوة اللي يزرع يحصد المهم تكون نشكر لخيانا اللي عاونونا هوا بدوات مدرسية ونقول ربي يعطيكم الوقت الطيب طيب طيب هاي صالح يكلم فيها بالميكروس هذا المستمعين ما سمعتهاش هي تو تسموها قلنا بالنسبه لثما زوج جنسيه جابوا لنا مجموعه نتاع اكتب بارك الله فيهم والله يشد لهم في الصحه نتاعهم ممكن نهزوهم المدرسه الابتدائيه ولا الليسي ما عندهش كتاب ينجموا لاداره مده بالكتاب عندنا شوي ملابس نتاع نسائيه واطفال ها موجودين هنا في المقر صالح اذا كان جانا حد ولا تعبة تعطوه إذا كان حد يحتاج شوي ملابس اتصلوا بي اتصلوا بصالح في الفول ولا بسالي زريبة سالي كردوس سالي زريبة كردوس لا أنت في جاب كردوس يا ودي أقرب الميكرو يا تقرب يا ودي يمشي صوت أخوي ياسر شباب أنا مكالمة ناخذ مكالمة قولوا ألو عسلام ألو راني ما نسمع في شيء يعني فسدت الميكرو أنت أو سالي قال لي فسدت الميكرو يعني أي حاجة تقع يقول سالي ألو وين المكالمة يا ولد به حاليا نقوله علاش نقوله ونشكره في أصحاب الخير لأن الخير موجود وفعلا يعني احنا نشعر بفرحة وبفخر كون احنا حليناكم الباب كسر الخير إذا كان حد يحب يعاون مش لازم توا خير يا ولد البرنامج يعني هاو محطين معانا بكله مسكين بكرهبته نعم الله يصلح حاله زريته أما أنتم النجم مباشرة نقول لكم هانا فلان فلان يجونا مش نذكر اسم على الهواء نقول لكم برضو فلان فلاني هانا في القرية الفلانية عاونوا مباشرة هذه المرأة اللي عندها كما حكينا بانيا كوجينة وحالتها تعبة تدور في مساعدة يعاونوها على كل بالنسبة للسلام ده أنا أتهنينا عليها بتقييم خير ربي يبارك فيه وديما نجروا باش نوفروا المساعدة لأصحابها ربي يبارك فيكم الناس كلها كي عنا ناخذ المكالمة قولوا ألو ألو عسلامة عسلامة عم سالي مرحبا وبيك يا عايشك تكون معايا سمحة يا حرة معاك زهر الكاء زهر الكاء مرحبا بيك يا زهر وبيك يا عايشك لبس عليك والله الحمد لله شني عمي صالح وعمي سالي عمك صالح عمك صالح عمك صالح لباس وعمك سالي ها وكركاسه غير ما عاد فيك بر يا بر قال لك عملت له ايش عملت له هو طايق لا لا لا تهمه هذه يا زهره كنت عرفتني لباس علي زهره مرحبا بيك يا زهره زهره مرحبا بيك يا زهره هذه قصيده وين المكالمه يا سي علي قصد المكالمه فسدت الميكرو سامعني كنت الان دي فوق تكلم احنا نورمال هاي تقول له هاي نرجع تقول لنا المكالمه صالح حضرت لنا قصيده شنو هي هذيك يا خيل هذيك الساعه هذاك مقدار مالي به متواضع هو لا مش متواضع هو لكن لا تعرف هو السيد هذا يا دب كيما كنت نحكي لك راهو الاصحاب والاحباب دب نحكي بهذا يدخل يد الجيب طو اللي فيه يقول لي ها هذا سي عبد المجيد الرحماتي صاحب حتى هو عنده مقازة بتاع مابل وبتاع فريجدريت وواحد ناجح حتى في حياته كان يخدم في المقازة جنرال كيد راك تعرف كان يخدم في المقازة جنرال وخرج وانتصب الحساب الخاص ويعني وناجح في حياته وكثر خيره يعني كثر خيره عاون وقال لي ان شاء الله وعدني قال لي ان شاء الله شهريا بحول الله نمدكم بمعلوم اللي نقدر عليه ويكثر خيره ويرحم والديه ان شاء الله عندنا امراه مش نعاونوا بيها امراه في قريه من قرى نفزاوة في المجتمع ان شاء الله نعاونها في تعمل عملي الكل احنا ان شاء الله اللي يطلب منا اعانه الحباب ياسر وان شاء الله النجم نعاونو ان شاء الله بقدر المستطاع. نرجع للمكالمه. الو الو تي وينك يا زهر؟ هذا عم سالم هو قص واحدة راهو قص واحدة ها عاود قصة عاود قصة مانيش عارف قال لك علي يقص فيه مش مات هو انا قال لك تسمعيني على الراديو انت ها راهو علي مش مات راه بس صالح اعطينا قصيد صراحه. هذه قصيد للحبيب بن عبد اللطيف. المره اللي فاتت عملنا منها تقريبا 4 ابيات. المره هذه ان شاء الله نكملوه الكل ان شاء الله ما يجوناش مكالمات باش يقصوا علينا. لا تقصوا علينا اول ترى استيبر بشوت. يقول في القصيد هذايا ظهر جيل ظهر جيل يفرح كان بالتقويدة يكون خوك ويبيعك بلا مفيدة. الدنيا اردلت في اخر العمر التالي الله ينعلك يا وقت يا خوان بجيل بوم في ولد العقاب يمالي وللذيب فزع الطاش ماجديان حواويم دخلوا للبساط الخالي يقصوا على لمياه والوديان وجابوه في سلاسل ايديه التالي حاكم عليه الكبش بالشنقان. على الدهر ما عادش اسف في بالي بليام لا تمن ولا تطمان ظهر جيل ما فهمتش معاه فصالي دار صنع تطبطيح والقرضان نخلي الوصايا الكل من يصغالي ولو خوك ما تعطيشي لمان. أحاول ولا قوة إلا بالله. يا غافل خوذ وصية ظهر جيل ما عادش فيه ملية بلا منفعة الواحد يبيع وخية غير باش يتعلق القالو قيادة يرضى الشهادة يهزها زنكية وينسى نهار الكب والتقعيدة. يهزها زنكية اي يهزها زنكية اي هذه كلمات نفذوية يهزها زنكية اي باي صالح عقب فم اقول حتى زنكية فم باي اي تونا ارجع لك اي الو الو عسلامة عسلامة يا زهرة شنحوها لك يا سالة نباس عليك يا ولدي وش حالك نباس الحمد لله شنحوهاكم نباس الحمد لله زهرة. السلام اخويا صالح اهلا وسهلا صباح الخير اختي زهرة بيك صباح الخير الله يبارك فيك لك. الحمد لله العائله لاباس لاباس ان شاء الله الله يبارك فيك صباح الخير عم سهيلي خير بنتي نهارك زين نهارك طيب ونهارك زين لاباس عليك الله يعيشك بارك الله فيك هاي لو اخويا سالم ودي ما عامل عليك جو خلي هو يكلاشي فيا راهو هو يا زهرة وقت الميكرو ما يمشيش يقول فاسد سالم هو ما الكبر هذا اش تنعمل له الكبير زهرة سمعتي مسابقتنا اليوم ولا لا؟ هاي تاع السؤال الاول شنو شكون الراجل؟ هذا الراجل الحق ما نعرفيه شاني سمعتهم قالوا عليه باه والاغنيه لمن؟ الاغنيه لصالح باه شو تقول الاغنيه؟ خير سالم باش روحتولي باه و والقريه ناهي قريه هذه اللي القريه جمله جمله يعطيك الصحه عايش. الميكروفون على عندك شكون تحبي تحيي شكون تحبي تسلمي نحب نحييكم انتم ونحييك الله وما دامت انت ولا عندي اقتراح ما دامت انت قلت معناتها المره الجايه باش تجيب اغنيه صالح على الخيل صوف السدايه علاش ما تكرمش كلمات الكبار وتحكي عليهم شويه ذول الخدمه وذوما وتعب وهم اللي قروا انا بدينا بيهم ما سمعتيش البرنامج انت نعم ما سمعتيش البرنامج ايه متهاد اليوم كرمنا مراه اليوم اي سمعتها الله يرحمها ديك على كرامت على القرص معناتها و اما نحكي على خدم الصوف قبل ولا سهر الليل سهر الليل وقر اولادهم على الشمعه ان شاء الله يا زهر وهم يخدموا في الصوف ليل ونهار ان شاء الله مقترحك وصل وان شاء الله نطبقوه يا زهر اي وكان حبيت نكون ضيفه عندك راني حتى لي خدمت ياسر السوفره اي مرحبا باه وتنبدو بك انت الاسبوع الجاي ضيفه والله خدمت برشا مش شوي باه باه نبدأ إن شاء الله الأسبوع الجاي نأخذ ضيفة من اللي يخدموا الصوف وقروا أولادهم إن شاء الله إن شاء الله هاي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم يا زهرة نحب نحييكم أنتم نحييكم الله وفيك يقول لك هي وي ما سلمتش على أخويا خير عاد خير شنو أحوالك خير شنو أحوالك لبس عليه وين خيري خلي هزال علي هزال صالح كلمة زهرة ولازهر وين لاباس لازهر اهلا لاباس بنتي عايشك الشهر لاباس لازهر ما سلمتش عليهم ربي نعتذر منهم الله يخليك ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله ربي يخليكم ان شاء الله ديما متألقين ان شاء الله نحييكم انتم ونحيي كل يسمع فيا ومن السمعه كلها كي ونحيي عائلتي كلها كي ومش هنطول عليكم. بارك الله فيك. يعطيكم الصحة. عايش. سلام. شوفونا سؤال ديني يا تقني. شوفونا سؤال عمك بقاسم الحال شوفونا. لازم. هاي أعطيني السؤال الأول بتاعك لو سرت له. على متى دخل الجيش العثماني البلاد التونسية وبقيادة من؟ ما تعطينيش الجواب. الجيش العثماني وقتاش دخل لتونس وبقيادة من؟ وشكون يقود فيه الجيش العثماني وقتاش دخل لتونس كون الدولة الحسينية وبقيادة من؟ السؤال الثاني. والسؤال الثاني نسأله عن من تاريخ انتصاب الأتراك بتونس إلى تاريخ انتصاب الحماية الفرنسية مرت البلاد التونسية بأربع أطوار تاريخية كبرى، ما هي هذه الأطوار؟ أعطينا أعطينا أجوبتك لو سمحت. مازال عندنا سؤال آخر. متى تم انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية؟ هذا جاوب عليه. أعطينا تراحل السؤال الأول. السؤال الأول قلنا متى دخل الجيش العثماني البلاد التونسية وبقيادة من؟ أي. الجواب هو سنة 1574 بقيادة سنان باشا. سنان باشا. والسؤال الثاني قلنا من تاريخ انتصار. خلي السؤال الثاني عندك لنا نرجع لك. نقوله ألو عسلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا في الجيش. قصينا على الأزهر خليناه هو الجيش العثماني واقفين على مشارف تونس واخذناك انت سيب القاسم. الو الو اسمع فيك. جانا سؤال راجل قال لك انا ما نشدش الوضوء وعندي سلس الغائط، الجمعة فرض ولا سنة؟ وش نعمل اذا كانها فرض وانا ما نشدش الوضوء؟ ايوه هاي فرض. اليوم انا بين قوسين اليوم دخل من قبلي اليوم في راس العين. باه اليوم نحتفل بتخريج تلاميذ الفرع الزيتونة عزهم الله وحفظهم الله. امين يا رب. الاهل بالاهلية. اي الحمد لله. الحمد لله. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد اهلا وسهلا بالاخوه الكرام. مرحبا بالاخ سالم التواتي استاذنا الكريم. والاخ صالح موجود. اهلا صالح. هاي بالتاكسي بالقاسم. الله يبارك فيك. بعد الصوت يا ياسر والعم السادي وجميع الاخوه في الزاوة واهل الزاوة جميعا في كل مكان. ثم ما بعد، قال تعالى في كتابه العزيز وفي اخر سوره الجمعه هذه من الايه 9، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حتى الآية 10. صدق الله العظيم. روى البخاري روى الإمام البخاري ومسلم في الصحاح عن جابر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير يعني جمال يعني أولد من المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله حتى لم يبقى منهم إلا 12 رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر. فأنزل الله الآية 11 من سورة الجمعة والتي قال فيها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو يوم التجارة والله خير الرازقين. ولذلك أفتى الملكية على أن الجمعة تبنى من 12 فردا والإمام 13. أما حكمها فصلاة الجمعة واجبة فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح بصريح الآيات وبالأحاديث الصحيح. فقد روى أبو داود يعني رقم 1067 قال صلى الله عليه وسلم لا ينتبهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وأفتى العلماء على أن المسافة التي يجب على المسلم الذهاب منها إلى الجمعة هي فرسخ، والفرسخ 3 أميال والميل كيلومتر ونصف يعني 5 كيلومتر تقريبا يعني 5 كيلومتر تقريبا. ثم أستاذ سالم ذكر الشيخ الإمام العلامة سيدنا الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير ما يلي قال والتعريف في الصلاة تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة وقد ثبتت شرعا بالتواتر مع تقرره بهذه الآيات فصار دليل وجوبها في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أيام من أول الأيام. روى عن ابن سيرين أن الأنصار جمعوا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قالوا إن لليهود يوما يجتمعون فيه وللنصارى يوما يجتمعون فيه، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله فيه ونصلي فيه. وقالوا إن لليهود السبت وللنصارى الأحد، فجعلوه يوم العروبة. العروبة هي يوم الجمعة قبل أن يسمون العروبة، كانوا يسمونه العروبة قبل الإسلام. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم ووعظهم. وروى البياقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل السير كانت يوم الخامس للهجرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه يوم الجمعة فذاق عليه الوقت فأداه في مسجده في مسجد بني سالم، ثم صلى الجمعة ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة. وكانت الجمعة في المسجد النبوي هي الثانية بالأخبار الصحيح. وكما ذكر العلامة ابن عاشور أن أول جمعة في بلاد الإسلام جمعت بعد المدينة كانت في مسجد جؤثاء من بلاد البحرين، وهي مدينة الخط قرية لعبد القيس. ولما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أهل جؤثاء على الإسلام، وهذا ما قاله الإمام ابن عاشور في الصفحة 221 الجزء 27-28 في التحرير والتنوير. ثم أخونا أبايا، أما من كان مريض بالسلس أو نحوه قال علماء الملكية يجب عليه أن يذهب في آخر وقت للجمعة لكي لا يكون من الغافلين، فثبت ويثبت بذلك أجر الجمعة. فلا تجب الجمعة على مسافر ولا على صبي ولا على امرأة ولا على مريض لا يقدر على المشي ولا على من يبعد مسافة تفوت الفرسخ وهو 5 كيلومتر على المشي به. أما من سمع النداء وجب عليه أن يلبي، والله أعلم بذلك. ومن سنن الجمعة في ذلك الغسل ولباس ثياب نظيفة بيضاء والتطيب وقراءة سورة الكهف والصدقة والتبكير إليها وذكر الله بعد الخروج من الجمعة. أما قبل الجمعة فهو يوم عظيم ومن خير أيام الدنيا، قال فيه صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا رواه مسلم في كتاب الجمعة رقم 5. يعطيك الصحة يا بارك الله فيك. يا مكوشة ضايل قال عنده سلس، يا مكوشة قبل ما يمشي الجمعة يا مكوشة والله ايش المشكلة يا مكوشة، احرص على روحك. المهم يلزم يمشي، يعني لازم يمشي يا مكوشة، يمشي صلي. بارك الله فيك بقاسم، شكرا. ولازم البخل، اللهم صلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك سيدي قاسم، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. خلينا نرجع مع الأزهر سالح وبعدين ناخذ نخش في الشعر جميع. نخش وبعدين ندخل في الشعر نتعدد. بعد السؤال الديني. بس تفضل. صلوا هيا حضرة على زين الصيفات، قدم لي يبسة والخضرة والحي واللي مات. صلوا هيا حضرة هيا جمل الناس على محمد باب الزهرة، فوت بغير قياس، قد اللي يبست والخضرة من الغرب الفاس، على قد ما باعوا من تجرة بكوارط ونحاس، قد اللي حكمه بالوزرة بخطية وحباس، قد اللي نابت على المجرى اللي غرس الغراس، وعلى قد الحطبة والحجرة ورماله جباس، على قد اللي نابت عذرة خاطيها الوسواس، على قد النابت بالشجرة ورق البسباس، قد اللي سكنوا في البصرة والشام ومكناس، رضوا على أصحاب العشرة وحمزة والعباس، ومن تبحهم وقت الغصرة ترجع له الحسنات، في الجنة يتعلى قدره فيه الحوريات. يعطيك الصحة صالح، ديما يحضرنا قصيد ديني بعد السؤال بتاع شبي قاسم. هاي الأزهر نعاودوا من الأول، أعطيني تاريخ الجيش العثماني. دخل سألنا على السؤال الأول، قلنا متى دخل الجيش العثماني البلاد التونسية وبقيادة من؟ أي هذه قلنا دخل عام 1574 بقيادة سنان باشا. سنان باشا. أي. والسؤال الثاني سألنا عن متى دخل متى تاريخ؟ لا قلنا مرت تونس بأربع حقب، كيفاش ذكرني بسؤالك؟ متى تاريخ انتصاب الأتراك بتونس إلى تاريخ انتصاب الحماية. الحماية الفرنسية مرت البلاد التونسية بأربع أطوار تاريخية كبرى، ما هي، ما هي هذه الأطوار؟ أيوة الأطوار هي عهد البشوات، أي. عهد الدايات، أي. عهد البيات المراديين، أي. عهد البيات الحسيني. يعطيك صحة. والسؤال الثالث بربي بربي بربي سادة المستمعين، هذا يراه وليد يقرأ باش تقرأ في سابعة ثامنة ثامنة، هذا يراه وليحكي لأحداث الزمان، راه وليد يقرأ في ثامنة. نشكر باباه وامه اللي أحسن تربيته وجوه المادة العلمية. أي ونسألوا على السؤال الثالث، متى تم انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية؟ أيوة. عام 12 ماي 1881. 1881 هو تاريخ الحماية الفرنسية. والاستقلال عام ايش؟ 1956. يعطيك الصحة لازم. ها هو يحضر في عمك السالي يعطيك في ال هي كم؟ 1881. بس لازم عندك رياس البحر الهندي، عصر الاستكشاف العثماني هو جائزة الحسنية، وجماعة قالوا لك شوف لنا ما أبسط أسئلة شوي حضرنا من جماعة زي أسئلة أخرين إن شاء الله، مثلا في اللغة مثلا إن شاء الله. هيا خليك المجال لذا شكون تحب تسلم. نحيي أمي وبواي أكيد، أي أكيد، وإخوتي، ونحيي جدتي، أي. ونحيي عمامي واخوالي ولادهم كل، ونحيي عدادية ابن رشد والعمال متاحة، ونحيي نفزاوة كاملة والإذاعة، ونحيي الطاقم الإذاعة كله. بارك الله فيك أم سلاسر، اقترحت لنا مقترح وطبقناه في فرغ قلبك. ديجا بدينا اليوم فما شكون كلمتنا تشكي من جيرانها وطرحنا الموضوع. أيه. وان شاء الله ربي يهديهم، ان شاء الله ربي يهديهم، وان شاء الله كل جمعه ناخذ واحد يفرغ قلبه كما يقول. تفضل يا علي. تفضل يا علي. الو الو ما نسمعش فيك يا وليد. هذا مسالم، اهلا وريد. مرحبا بك يا وليد. وبيك يا عايشه، شنو احوالك يا وليد؟ الحاتم الكل روح ولدك البنزرت ولا مازال معاك؟ اي مشي وصل الصباح. هاي ربي يوصل بالسلامه ان شاء الله. عايشك بها ايامك، شنو حالك؟ عايشك بنتي لاباس. لولو هذا يفوز. لولو عبير ومبروك. هاي لا لا بس كل لاباس. مرحبا بك يا ولد. هاي هاي يا ولد تفضل يا ولد. اللغز هو بشير بن محمود البلداوي. اي والغنايه الصالحه سالم ها شنو؟ اخي سالم ناس. سالم مات والله لا صار يعني حي سالم. عمك سالم يكلم فيك بعدك باهي. اي والقلب جم يعطيك الصحه. هاي شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلم؟ اي حد نقول ولدي نقول له صار لك لعب الامان. اي نقول وزتنا بنوته جديده فدليه فنيل. ربي يبارك ان شاء الله مباركه. اي ونسلم عليك من الكل. باه كل من اسم بنيه واسم جعادي صدق الجميع. باه وحسين وحسين وجود سنين وهذا في اولاد سنين تسمع فيه. اي ولكم انتم الكل وجيراني الكل. بارك الله الله فيك. تحيه لك. شكرا. اعطينا اغنيه تقنيه نريح شويه نفس شويه لان تعبنا عينا الان. مد يديك سلم باليدين مشتاقين لعيونك وجينا ما توطيش في حبابك العين كان لوم منك حاملينا نبوس الراس ونبوس الجبين غير تكلمي نسمع رنينا صوت فارقة عندي سنين وغير تكلمي هاي سمعينا مشتاقين لكلامك الزين. قالت صابرة والصبر وينها ونزلوا دموع منها محضرين ومدت ايدها بلطف وحنينة دمي ودمها متخلطين عني صار قلبي مفصلينة وهي حطت راسها عند اليمين وهي حطت راسها عند اليمين. صبرنا صبرنا صبرنا صبرنا بلا اللي خانين علينا بلا اللي غالين علينا. نفزاوة أفهم شربنا وكلنا بعدهم ونسينا وهي شعرها ليل فظلامة مشينا وهي قد وطول وهي وين وين وهي للت غيرها هالحاسدينها وهي تردع كيلهم بوقيتين وهي في مشيتها ما تخفش رزينة وهي تضحك ضحكة ناس مربيين تاج العالم تخطفة من الحاكرين يمكن يمكن ياسر تلبسة في دورتين وهي راهي فاطمة وعشرة متينة واللي يعرف فاطمة يعرف الزين اللي يعرف فاطمة يعرف الزين. غالين علينا صبرنا بلا اللي غالين علينا صبرنا بلا اللي غالين علينا شربنا وكلنا بعدهم بعدهم وزينا صبرنا بلا اللي حلوة حلوة وما هيش منا شعرها على الكتف طايح الثنة تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطر شية والقد سرول راوي تهنى بمية غدير من الفستقية طويلة ولا طولها فيه ونة مسلس ومبرومة فيه لية الحاصل الحاصل وجبريل معروف فنة تمم تفاصيلها بالوقية الفم خوصت مشايخ السنة مدور وبانت شفايف طرية والعين هاني جيتك استنى يقلب بحرها بموجة قوية نازل شفرهم طايح الدنة واصل شطر الخدود النقية لنقول كانوا لنقول درنا غيرهم غيرهم لهانوا علك تعيني غيب وما بانوا قويت عزمي وقلت قلت درنا لقينا صبرنا بلا لك يا موج البحر أنا ولد الصحاري واش ينزل حي يركوب البحر ويا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كان فيك من يكتم السر لا عوام الموج لا معاند الواري لا عيني المسكينة تطاول سهر حاصل حاصلها يا موج يا بايع وشاري هد هد يخلي المركبة تقدر ويا موج البحر ويا موج البحر نبنت الصحاري واش ينزل حي يركوب البحر يا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كان فيك من يكتم السر ولا عوام الموج لنعاند الوري ولا عين المسكين الطاو الصغر الحاصلها يا موج يا بايع وشاري خلي المركبة يا نحيب تكتر التمر يا نحيب القلب يا عين السكيبة ومن فراع الليل في دقات ارتبك نفزة وأفهم ما يحساب هالفرقة قريبة وما يحساب الوقت يا عيني يفك الحاصل يا الأيام لثريتك صعيبة وحتى الوقت خان ومعاك اشترك الحاصل يا الأيام كل حد ونصيبه الحلو يدوم يدوم ويعقب المر ويا موج البحر أنا ولد الصحان واش ينزل حي يركوب البحر اش ينزل حي كتبت فراق لو الدنيا اللي فراق لا تدوم لا تخلي ظفر تشغل فينا صبرنا بلال اسماعيل. ظنيت فيك الخير طول العمر، ظنيت فيك الخير طول العمر، نحساب حبك ذخر كافيتني بطول الجفا والهجر. ظنيت حبك خير فيه ارتحت، وظنيت بعد البر ما ينسيك، ونحساب ترفع تحتي لا تحت، وعلى راحتي الايام ما تقسيك، وكيف هزني دهر المصايب رحت، استنيت واستنيت نرجع فيك، وحقرتني لقيت لك فرحت، عزيت شو المزار بخطويك، لقيتني للدهر ومشيتني حفيان فوق الجمر، وظنيت فيك الخير طول العمر. تعجبت نبع اغلاك كيف يجف، وظنيت وعدك عهد ما تنساه، تبدلت ولا الريح بيك عصف، وشغل الحياة هزك مشيت وراه، ما بيننا حبل الغلات الخف، شديت وانت رخفت في مزداه، اذا غلبتني ما هو الاغلب يعف، واللي جرح لازم يجيب دواه، ما يجيش في القهر ومحال ما يرزق خراب الوكر. وظنيت فيك الخير طول العمر، ظنيت ديما معاك نلقى الحل، وظنيت روحي في هواك نعيش، وحذاك ما نقعد مريض نعل، بلغلك حتى دواي ما يبريش، لكن خسارة زدتني بل، ورميتني وين الدواء ما يجيش، ورزيت لي بعد الغلال تزل، وقصيت من ما تجناح الريش، وشقيتني من كيس غدرك خل المرار زي الدهر ما يرويش، أحيد نبل الغدر بيدك رشك تشقني في الصدر، ظنيت فيك الخير طول العمر. ناس قبل خلوا في الكتب شاير، اخر الدنيا الملف يقعد باير، لولين ينصوا في كل كاغط يكتبوا ويدسوا، على وقتنا هذا تخصص وصوا، قالوا تلمد فيه كل عواير، من 13 قرن بيه اختصوا، كان قرن ال 14 ظلمه جاير، سابق علمه منزول في اللوحر تشم بقلمه، كان قرن الاربعتاش يعصف ظلمة، في جيل ما يقولوش بصلح دباير، ولعب القوادة يفرحوا بالكلمة، بدي مستوي ما فيه ما تتخاير. حكم المولى تنوير ذيل الكلب فاخر دولة، جمال الدبش ولت اليوم فحولة، واهل اللزم قاعدة احزان ضماير، والباف في الجزوة بدوي الدولة، بالسيف على جند العقبة غاير. هالوقت يا ومالة أصحاب العقل متكدرة في حالة، الواحد بدي ذنبه ذنبها الجالة، والعلج متفرهد ووجهه ناير، والحق خمسة فيلم يا تلقالة، والعكس محتل العمل بالداير، ربي علينا قدر، والحق عنده وقت الراحة تودر، والعكس دار جنود بها حدر، لا تفرز المارد من اللي طاير، أولاد لصل ما لقيت علاش تندر، والعلج يقرم بالثلاثة ضراير، لا هم عالوا لا هم عالوا على وقتنا هذاي ما هم قالوا، فيه جيل ما يعرف مصالح والو، مع الكارتة ما هم تهف خساير، على الروس هو وزوجته يتمالوا، شفتيش مسخ هالفريزو داير. ثم شارة في آخر الدنيا تضيع كل دبارة، ويعود باب الربح باب خسارة، والقطب ما عادش يجيه الزاير، والعكس حكمه ليش كل سفارة، تغيظ ظلم تغيظ ظلم لين خلى القلوب دماير. حكم العالي الدنيا ردلت في آخر العمر التالي، بديل بوم في ولد العقاب يمالي، والباز شفته عقلوه حباير، والثوم عاد اليوم سومه غالي، عصير ماه في دبابز اندس ذخاير. هالوقت يا فهامة بدي اللوط صرفه عالية تسوامة، والذهب ما عادش عليها حوامة، أني العكس خلالي دليلي حاير، والداب جاب حجيجه ورماله، وطالب تملك تملك ضبع كل جفاير. يا غافل يا غافل خذ وصية، إذا كنت تذعن والخلوق ذكية، فاخر الدنيا تنقص المالية، وتظل تحكم في الرجال حراير والحق يلقوا منه نصف وقية والعكس يلقوا منه خمسة غراير. الله الله ربي انت الستار تعلم بالظاهر والسر تسبح لك نسمة الأفجار وارض المنبوتة وبحر وانت عمار القفار آياتك من بر البر وانت اللي تنجي من النار تفرج مهما الكرب كثر وانت اللي ذنوبي غفار تغفر مهما الذنب كبر عبدك هاني في الإعصار نغر الدمع العيني شر لظلمت ولا درت أشرار عبدك لا عربت لك فر لاني من ناس الفجار ولا نسعى بفعل الشر اليوم دارت بي الأسوار منفي على العيلة والذر كبدي تتقلى على النار ليلي تخمم مع سهر يا مولاي يا جبار هالدهر معاكسني مر انت الوهاب والقصدك ربي مخاب الله ربي انت النواب. الله نرجو معتاري فتح شعرية اخرى قبل ما نرجو فتح شعرية بني عنا مكالمة عنا مكالمة تقنيين به نحاول نحوصل شوي الموضوع المساعدات سي خيري بارك الله فيك شبحت المواد رائعة جدا يعطيك الصحة وان شاء الله يوصلوا مليهم اليوم بحول الله يوصلوهم لمليهم غير حتى وهذا اقل واجب يقدر الانسان بالحسب ما يقدر نريد نقول عندنا اخت نفزوية بني كوجينا بالله اذا كان واحد من البياع اللي بيعوا في المواد بتاع البناء شباب الواحد يعاونوها بشوي نقولوا له علاش وهيزلها مباشره وعندها لطام بتاع الكوجينا نجموا نتصلوا به براو سي سالم وبحول الله ان شاء الله ما يخيبوناش اذا كان حد تعطينا هي قائمه في الحاجات اللي نقصتها هي هاي نجموا نتصلوا ناقصه ما نتاع الكوجينا يعني شباب انه تيوات هذا كان يخص وناقصه بارتير تاع الواحد هاي ان شاء الله هذا ندانا اليوم ان شاء الله ربي يوفقنا عندنا مكالمه ناخذ المكالمه نقولوا الو عسلام هلا عم تنس مساء الخير مرحبا نهارك زين ونهارك بقلة وحليل إن شاء الله هني وانت شكون معايا بنت الغالي معاك زهرة سيدة زهرة مرحبا بيك يا زهرة عيشك يا عمي لبس عليك والله لبس الحمد لله أخوي السيري صباح الخير نهارك من أسعد الأيام صباح الخير بنت الغالي طيب عيشك نهارك زين أيوة الله فيك هاي يا زهرة هاي تشارك في المسابقة أي باي شكون هو الراجل لبس عليك له والله بالنسبة للشخصية عم بشير بن محمود البيداوي اي يسكن احدى المرشي يظهر لي اي وبالنسبة لأغنية صليحة يا اخي سالم بس روحتولي اي القرية هي جنة باهي يعطيك الصحة اي تفضل شكون تحب تسلم نحب والله يعجبني عن سالم اليوم في برنامج نتاع الجيران زاد اي ثم جيران بهين عم سالم طبعا انا يعني كنت اول ما والله احنا عندنا نقول لك ان جيراننا صدقني وقال لي جوع يمشي من الاخر يقول ايه طيبت ها وعندنا جيراني هيك يعني عجبت جيراني لي الاول عم سالم كيف انه قال لي حق ماكله يمشي من الاخر يهز ما زي ما طابش فطورنا نمشوا ناكلوا بعضنا مثلا يا زهرة والله عندي جيران زي بلويتي اصلا يعني اي والله يعني بصراحة عندي هاجر ونادية عبارة على بلويتي مش حاجة اخرى يعني اي ما زيت الجيرة يا عم سالم صدقني ساعات تلقاها خير من اخوان اي والحق بصراحة تو مع بعضنا اكثر قربت ل 40 عام ربي يونسكم بعضكم ان شاء الله احنا يا ودي ما تقوليش 40 عام راهو يقولوا كبرت ها وقولي 10 سنين لا الحق باه لا والله باه تلعب الشار باه يعني سلم حتى كتعيط عيطه يخرج هو لعب هو بل ليش كل لك ايه باهي نقدم تحية اي للوالدة اي اخواتي الكل وان شاء الله وكل من يسمعني في قبلي وخارج قبلي والخاصة طني ذاعت نفزاها ولكم انت معنا بارك الله فيك ان شاء الله ربي يعاونكم ونحسنني الى احد بارك الله فيك عايشك هاكم زين الله يبارك فيك كملوا مكالماتكم يا تقنين ما زالوا المكالمات نوجه بالمناسبة نحيي اختنا فاطمة طرابلسي طلبتوش عليها سار شنو الحاله لاباس ها اي لا تو لاباس لا باقي اهو شوي لاباس الحمد لله ربي يشفيك ابو عمي يقولها فطوم ان شاء الله لاباس ربي يخف من هذا ان شاء الله ان شاء الله اذا كان لازم تزورك تو نزورك ما نعرف وصل الاسبوع نجي نزورك به نزيد نتذكر كون عندنا طرف ملابس وفما صناديل انت صناديلات اذا كان حد الحمد لله احنا تو مش نقولوا اعطونا ها وعندنا وندوروا نعطوا للناس. عندنا شوية ملابس نظيفة سمحة هاي موجودة في مقر الإذاعة، وعندنا صنديلات صندال صغير يعني ها تعبنات ولا تعبنات لو تكلم في الميكرو يا صراحة تعبنات تكلم الدش ها تراك شايب يلا الصوت يوصل حتى ال 20 كيلو متر تقلب لاش الميكرو هاي عندنا مكالمة ناخذ مكالمة نقولوا ألو على السلامة ألو أهلا وسهلا عم سالم أنا تو باش نجبدك يا ماتو ياسمين عم سالم شنو أحوالك لاباس لاباس عم سالم شنو أحوالك لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله يا فاطمة يا فاطمة أي نحب تذكرتيني بحاجة سمحة فما دكتور بتاع أسنان حدا حوشكم حدا داركم أي مشيت زرته نحييه بالمناسبة وكان أخلاق أكثر من فاضل والله نشكره فعلا يعني كان راجل طيب جدا خونا علي جدير نحييه بالمناسبة ونقول ربي عاونك وهكا الأخلاق وهكا العلم كي يطور من مليه أنا توقي كلم فيني ذكرته وحنا حوشكم حنا داركم فما كي وين عملك العيد وجماعة وفما كي نحييه بالمناسبة ويعطيك الصحة فكرتيني قريب ننساه هاي فطول حتى انت حذاء فما كي العمل الخدمة قدمتك حذاء فما حتى انت نعم حتى انت خدمتك حذاء فما هاي هاي به تفضلي هاي بالنسبة للشخصية سي بشير بن محمود بلاد داود هاي كما تعرفيش انت ما تعرف ما على اختار اسمع يا فاطمة أي. اللي قعد انا وياه عم علي الله يرحمه عمر نقعد وكان فم انا وياه اي صاحب باب الله يرحمه انا ووال انا وعمك البشير وعمك عبد الرحمن بن عمر طول السنة اي ونقعد وفمك هي قاعدين عاد اي عمك علي بقاس بتذكر سالي اي كلام هو هذا في خير يعطي نكتة وما يضحكش عمك علي بقاس يعطي نكتة لا يضحك الكل هو أي. كان شوي تبسيمة خفيفة الله يرحمه هذاك الممثل الكبير هو مليان باللحمة وراجل راجل حق راجل دكم طيب الله يرحمه يرحم هو وقت وقتنا فاطمة أي فاطمة بالنسبة للأغنية يا خويا سالم علاش روحت ما هيش خويا يا خيل سالم يا خيل سالم يا خيل سالم باش روحت أي والقرية جمنة جمنة باه يعطيك الصحة هاي فضل كنت حاب تحيي كنت حاب تسلم ساعة نحيي عم صالح بحباك وعم الشهالي عايش بارك الله فيك وقولي لهم إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم الأسعد لغير نهاركم دقلة وحليب الله يبارك فيك إن شاء الله ونحيي الكيب اللي عامل في إذاعة نفزاوي الكل أي على رأسهم خويا علي سامي البلداوي أي وخويا علي علي الدرمول علي الدرمول أولادي راكم كثرتوا عليه علي الدرمول أي ذاك الكل هو باه الذي هو من نجموش والله كان تشوفيه واحد من خيط الخيط علي الدرمولي هي علي الدرمولي هاو قد كسكت هذا هاو ركب خيط هذا ربي عينا شاء الله ربي أسمع يا فاطمة حوكي حوكي وحرايري الله مصلي على النبي الله يبارك فيك مصلي تاخذش بلايين زيادة ولا هي تحية لاخواتي وامي اي وتحية الاخت مبروكة لغريسي اللي في فرنسا اي حيوها بالمناسبة نسلم عليها برشا وخلينا تحية حيوك يا مبروكة ان شاء الله تكوني في الاستماع ونقدم تحية لأختي مريم وداعة وأختها فتحية في سوق لحد أي حيوهم معاك ونقدم تحية لأختي كوثر العقرمي أي وتحية لجيراني الكل أي تحية لصديقتي نافلة وأمها ياسمينة أي وتحية من كل كل واحد يعرفني عن سالم بارك الله فيك تحية خويا رضا السراج يعطيك الصحة يا فطوم تحية الأخت سونيا زريبة ويعطيها الصحة على كل شعار روعة روعة عندها كتاب يحضرون لها أسمع رأي جملة شعرها في الديوان هم يحضرونها فيه إن شاء الله يحضر سوى نجيبوه وتحية الأخت جنات من جنعورة صديقتنا أخت جنات عن الله أي جنات عن الله تحية لكل واحد يعرفني عن شاد وحنين نحيوك نحيوك بكل قلوبنا يا فطوم يعطيك الصحة وصديقة وفية للبرنامج بارك الله فيك يا عايشك عن سالم الله يبارك فيك إن شاء الله هاي سلام عليك وعليكم السلام صالح شوف لنا قصيدة على الوالدين يا صالح في بالي أشرت لك قصيدة على الوالدين أخترت لك من تغديته كلها دسها ريت يا سالي راهو يا ودي ايش يقول لك هذا كي نقول لك الكبر راهو عنده حساب تقول لي كيفاش كبر ولا ينسى وما عادش يفهم ما دام عم صالح يلوج على قصيدته خليني نقدم تحية اي فضال لا معليها جيراني صراحة يعني ومن حقهم الخاطر راني ولدهم نعم نحيي جيراني ساعة الأول دار عمق محمد بالشيخ اي اكيد تعرفهم عم السالي مليح مليح عمق محمد بالشيخ اي الحاجة برنية وخالتي عيشة ان شاء الله قلنا لها الشفيع وبعد دار عمك علي بكلاني ولاد منور الدين وفتحي وفاطمة ودار عمك علي بعلاق جيراني حتى هم ودار عمك علي بن حمادي نعم الهادي بن حمادي والجميع والجماعة الحيين حتى هم حي دار عمك نصر الفرح نصر الفرح تعرف وبنحيي مصطفى فرح ونقول له يعظم الله أجرك في الوالدة بتاعك خالتك الشعلية توفت هالمدة هذه يعظم الله أجرك أما خيري ولا ولد ولدك بلي وراجل الزاوة الكل يعظم لك الأجر جيراني كل طيبين جدا ونحيي حتى المولدي ابو علاق وراي جاري حتى وحيد نعم نعم وعمك الطاهر الطاهر النويل حتى هو شيف دجنصة بتاع البيانات حتى هو لصقني وراي هذوما جيراني الكل نحييكم يا جيراني الكل وراني اولادكم وما ننساكمش بارك الله فيك هكا هكا نصيب عندك مكالمه ناخذ المكالمه قولوا الو الو السلام عسلام عسلام مكان مرحبا شكون معاي إيمان من رابطة إيمان أي مرحبا بك يا إيمان مرحبا تفضلي يا إيمان والله تبشرك من سابقة تفضلي يا سي من هو الشخصية نبس عليها ترى بشير بن محمد البيداوي باه والقرية شنو اللي نبس عليها جنة جنة باه والأغنية لمن ما فهم حد حذاك يقول لي بشير سالم يا خيل سالم تكون يغني فيها هاي اللي يقول لك يقول لك حتى بالحار اسمه معاك مثال لا لا أم كلثوم باه يعطيك الصحة هاي تكون تحب تسلم تكون تحب تحيي حيا لأهلي جدتي وبتهي يعني باه بارك الله فيك عايشك بنتي الغالي الله يبارك فيك إلى اللقاء هاي سالح سمعنا حاجة على الودنين سالح هاي تفضل نبداها ولا تبدا انت عسل الوالدين سعد ايام من رضاهم ومن عاش طول العمر في مرضاهم يا سعد من سيسهم ومنه ظهر من الصغر من ناغصهم ولا يوم من الايام كيعاكسهم ولا يوم غطر من قداها صفاهم يقدش يرد الدين ويخلصهم لكن خلاصهم صعبه مولاهم قد مجرمه يرده دين والد والوالدة ما يقد عليه كافحة ووقت الرخاء والشدة وعليه لين ولا كبير معاهم وعدوا عليها مرار ما تتعدى ورضوه لو كان طلب عشاهم هم عطوه بغرضة بدي الدين حقهم على ابن ربي فرضة مكتوب على طول الزمان وعرضة ومشروط ما يدير الخيابة معاهم كانهم رضوا مولاك عند عنهم يرضى وكانهم بكو يحلال من بكاهم يحلال من كبرهم ودور معاهم مصر با وغدرهم واليوم كبروا وهانهم وحقرهم في الحوش تاركهم وزاد نساهم لا حد لا ولا لا حن لا ولا على خاطرهم ولا العيد جابه ولا المواسم جاهم كل من غفل عليهم ودور ضراري ما بغاش يجيهم وفي واجبه الوالدين سلم فيهم شيابين ولوا والولد خلاهم يجيه وقت ما يلقاش ما يرضيهم والله يرضى كان شي برضاهم شيابين توا ولوا راح النظر والصغر هاهم ذلوا نقص جهدهم هاهم قاعدين يصلوا وقت ولت النوضة تكيد في باباهم إحلال من عليهم غافلين تخلوا وراهم ضراري والكبر عدة جاهم الكبر عدة وصلهم وعدة بدي وعدة بدي الأركاب يعقلهم ويزيد نفس الشبح ويذللهم ويتفرقوا لكباد ما يلقاهم ويبدو الضراري الكل بمنازلهم وكل حد بدل وجهته وخطاهم كل حد بدل شورة وكل حد قاسي بخدمته وموره وكل من ترك والده وصلاته دوره ضراريه كيف كبروا عطوه بقفاهم ومسلسل الأيام دورة بدورة وكيف ما عمل لازم يدير ظناهم كيف ما عمل للبابا كيف ما عمل للبابا في الوالدة في صغرته وشبابه يعقب ضراري حاسبين حسابه والدين يردوه كباباهم واللي زرع القمح جات صابة، واللي زرع الشوك عدة جاهم، من طاعهم يتهنى ومن طاعهم ضامن دخول الجنة. عارف وقبل السيل بيدا ولا، وخاف يدهمه وخاف تدهم الوديان ويعديها، وعارف رضاية لهل فرض وسنة، وربي جعل معبودهم فضناهم، الوالدين سعد أيام من رضاهم، وعاش طول العمر في مرضاهم. علي العرضاوي يقول واحد من الآباء: والله ما ظنيت يا مظنوني، من بالكم في غيبتي تنسوني، والله ما ظنيت يا مظنوني، من بالكم في غيبتي تنسوني. علاش تنسى ودي وتنسى جهادي عليك تنسى كدي، باباك معطوب الجروح مردي، لا بحاكم ولا بمالكم سبتوني، يا قلب اصبر على الحين عدي، ويا ايد كفي من دموع عيوني، يا ايد كفي دموعي، ويا قلب ارتح ريز بين ضلوعي، ويا نفس رومي زلتي وخذوعي، نبل النكاية تحط في مكنوني، والكبد حرقتها صهاية دلاعي، وباب اللي جات مخلفة من دوني، والله ما ظنيت يا مظنوني. عامكم سلامتك في الاسبات، ونقول لكم الوقت في اخر وقت. نخلي كلمة للخيال، نبدا بخونا خيري. اي تنقول للساده المستمعين راهو عمكم سالع خربش شوي بركه، راهو على بلاصه تو الكلام اللي يقول فيه صدقوني راهو نابع من من من واقع حق، يعني راهو مش يمثل والا حاجه. لا يا رش، يعني حتى حب الوالديه يعني برش حاجات راي طالعه بتلقائيه ما عندها، مش راهو محضرها ولا حاجه كيما هيك. ماهيش مكتوبه قدام، ماهيش مكتوبه قدام، لا ماهيش مكتوبه راهو اي حاجه تلقائيه تخرج منها. ما شاء الله عليه، مش اخويا ما شاء الله عليه بصراحه، يعني كثر خيره وحاجه اكثر ما تصور. ونهني راديو نفزاوه على وجوده هو فاهم فيه. نعم، ونقول سي فهمي بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، وخاصة نعمل لنا برنامج ممتاز ياسر، وإن شاء الله شارك فيه هني ممتاز. هذا عرجون الدقل عملنا برنامج ينشط فيه سي الهادي بوصفة، أعجبني ياسر ممتاز، وأني كفلاح بصراحة مسني حق حق. أني هذاك اللي عجدي بي نشاركوا فيه، حاجت مسني نية ذا كنا نشاركوا معاه فيه، وبحاول له إن شاء الله نشجعه باش ينجح. إن شاء الله ربي يعاوننا، إن شاء الله إن شاء الله يعاون كل الجميع إن شاء الله، نعاونوه ونحيي النفزاوي كله، نحيي سي علي ونحيي حتى أخونا برهان اللي ما جاش، نحييه حتى ولا كان مش موجود، مش هربنا بالمفتاح برهان. لا لا ده كله يعني مش اللي غاب سامع هي رنا رادي نفزاوة، يحيي أولادها كل ويحيي نفزاوة كاملة كاملة. بارك الله فيكم، إن شاء الله أبدا مقارب. أنا نشكر كل من عونا، ونشكر خاصة أهل نفزاوة اللي الخو إن شاء الله يلقى أخوه كما يقول، ونهني جيراني الزوز عبد القادر بن سالم بمناسبة خطوبة بنته البارح، ولدنا أنيس بن محمد بوشناب، ونهني زادك كيف خونا سالم بمناسبة الزواج متاع سالم بن مصباح اللي هو تخلي هنا ونقول له مبروك عليك، وإن شاء الله عقوب الخوك الآخر، ونهني كل أهالي نفزاوة، وإن شاء الله عم سالم خاصة ثم وصية من مرأة قدش بيكم ما جبتوش عشورة، إن شاء الله الحصة الجاية خاصة العادات والتقاليد نتاع عشورة. قولها الأخت دي قولها الجمعة الجاية مش نحكو على عشورة عصرها ومن جد وكيفاش عملوا العشورة، ونحكو عليها عشورتي عشورتي كيفاش يدولوا نجيبوها ان شاء الله هذيك بقدرة الله. اما نقولوا صالح يجيب لنا طرف فول عاد باش تبدا اي مسالش مسالش مسالش طيب موش مالح. لا لا، وان شاء الله ايامنا طيبه لكل اهالي نفزاوه من الشمال للجنوب للشرق للغرب باختصار كل مسلمين. حيوا اشرف خونا صالح، حي وقتنا فضيله، ونحيوا اولادها وبنياتها وكنينها، ونقول يعطيك الصحه، وسمحونا ناخذوا كل حد ناخذوه منكم نفكوه لكم هالشاي بداية. اما رجعوا له بس بحول الله، راني عيني بالمرصاد لا يمين لا يسار. هاي لازم هاي اي اخواتي وجدتي، ونحيي عمامي واخوالي واولادهم كله، ونحيي عديدية بن رشد وال ساعة عجبكش السكراب اللي جابوا لك في فهم عجبني. ونحيي سي فهمي ونشكره ونحيي الاذاعه وطاقمها كله. بارك الله فيك. ونحيي نفزاو كان. يعطيك الصحه. هاي شيء. نحيي كل من يسمع فينا. نحيي كل من يسمع في اذاعه نفزاو. حتى ما يسمعش عم السهالي نحيوه. ما يسمعش. ما عندهاش فرصه مسكين هو باش ما يسمعش. سمعوا الاخرين. نحيوه حتى سمعوا الاخرين. سمعوا الاخرين مادام هم. نفزاو الكل نحيوه. ايوه نفزاو كامل. حاجه زاد عم سالم. اذا كان نسينا حاجه والا شخص نحب نعرفه به يتصل بينا، راه ما عندناش حتى اشكال. يبعثوا لي واحد من الناس في قبلي ان نمشي لاي شخص نمشي له. باه هاي سيدي عمكم سالم توا ساعه السيد بشير بن محمود البيداوي من مواليد 3 سبتمبر 1929 الراجل فاضل من علماء الأمة. ربي يطول في عمره. طول في عمره. كان في الإشاعة الدينية. كان أستاذ. كان معلم. كان مدير مدرسة. كان صديق. لأن نعيش ويا جيران. شيء راجل فاضل ياسر خلاص. وربي يبارك فيه. وني أستاذي زاد حتى هو. اسمه الشيخ البشير بن محمود. به القرية جمنا نحل ميم لقوا جنة. وهي هدف المؤمن. والأغنية يا خيل سالم بشر محدولي يا خيل سالم مش يا أخوي يا خيل سالم بشر محدولي بان وجوه قابلي وقولوا لي القصة هي الشاعرة رجلها اسمه سالم وخرجوا في غزوة مات سالم في غزوة جابوها على حصان مروي يعني مقوس فوق الحصان وقت دخل تلفتت لهم هي قالت لهم يا خيل سالم يعني محدولي وهذه موجوده سالي وسارح والكلام الجماعه نخاطبوا الحصان واحنا ندوروا نخاطبوا الراجل كما رب يقول والتيني والزيتوني مش على كاموس لا على ملابس التين يعني المكان يا خيل سالم باش يعني يا فرسان سالم باش روحتولي بنا وجهد قبل يقولوا اي باش تقابل جايبين هذاك اي احسن جواب كان نقول رضا السراي ولذلك الجائزه من نصيبه هو الاسبوع هذايا هي كتاب اعتقدوا له عند علي الدرمولي عنوانه الهرموني تقيم انا جبت نقرا هذا في سياق فهم النص الديني بين الدليل التفسير والتاويل والله لا ما مش مكتيبه وصعيبات نقول لكم ربي يبارك فيكم عشان نتلاقوا الاسبوع الجاي في لازم توصيه حاول اسهل بسط شوي لان وحده جماعه بسط شوي ان شاء الله هاي منطقه الاسبوع الجاي ان شاء الله كنا خير الادوات تنجم تروح يدير لنا شيء حاضر ويتحبوا نوصلوهم ونوصلوهم نحطوهم في كرامتي نوصلوهم لأي مكان حاجتكم الله يبارك فيك إن شاء الله عايش بالدي حمد الله يبارك فيك شكرا سيدي للي قال أسبوع الجاي إن شاء الله